14 نازل شفت 17 ان شاء الله بشكل باذن الله امتحانات باذن الله رب العالمين. بعد كده كلام خلاص بقى ان شاء الله كل حاجه باذن الله رب العالمين كده قبل الساعه 12. انا خليت فايبرويد ومحل هي على فكره قايمه هي كلها حاجات كده قوي معاها. هنحل مع بعض النهارده، هنحل مع بعض النهارده. ده في حاجات انت بتعملها في التدريب ده ايه؟ ده انت بتعمل بطن في اللي انت حاطه سنه ثالثه ولا ثالثه ولا ثالثه يعني. مش هيحصل اي حاجه تدريب يعني. هنا بقى عايز كانسر. يلا ده اول حاجه بتاعتها ايه؟ هو الانتنس اوف كانسر. يلا يا جماعه عايز تساعدوني، معلش النهارده انا هعدي سريع على الكانسر. الكانسر في اخر مره لعبت امتحانات كانت 2002 لكن هي اللي هو سنه في الماجستير. فممكن تيجي على فكره في الماجستير، ممكن تيجي برضه ايه يعني برضه برضه ده من اللي هم بقى يفوقوا تاني للكانسر مره ثانيه. بصوا كده، اول حاجه الانتنس اوف كانسر. كانسر سيرفيس كان 35 في 100,000، دلوقتي بقى 15 في 100,000. طب ليه قال لي كانسر سيرفيس كده بقى كان رقم واحد؟ يعني اللي هو يعني كان تعطيه طبعا هو الاثنين في سيرفيكال كورس كان رقم واحد في العالم كله. ليه قال لي جدا؟ قال لي بطريقه جامده جدا يعني اكثر من النص. ليه؟ عشان خاطر هنا روتين يوز اوف باد سمير. معنى كده؟ فاللي اكتشف المرض وهو لسه في مراحل اوليه تماما وهو لسه سي اي ام ونعالجه بدري، فبنرجع المرض ما بقاش يحصل الكانسر سيرفكس. تمام الحمد لله. حلو جدا جدا. فرقم اثنين معايا كده، وفي الراي اللي هو طلع اقوى كمان رقم ثلاثه بعد الكانسر ليجنت والكانسر اوف. ليه بقى كده على الكانسر ليجنت؟ الكانسر ليجنت ده ذا موست كومن مالجنسي او ذا فيميل جينيتست. لان من الريسك فاكتورز اللي احنا خدناها للميتر كانسر ليجنت من الريسك فاكتورز تخلي كانسر ليجنت يكبر قوي. زي ايه الريسك فاكتورز؟ زي مثلا الكمين بقى هنا حاطه هنا اللي كاتبه هنا ليت مارج كانوا بيخلف عيال قليلين جدا وما بيطلعش مع انتشار الهرمون ريبليسمنت ثيرابي. كل ده بينتشر في المجتمع وكل ده عدد الدم بتاثر من كل ده اكتر من كده. معايا كده؟ برضه اللي هنا على فكره اللي هو زياده كاتم ليجر هو انكريز اللايف اكسبكتنسي في الجنين. يعني ايه كده؟ يعني لازم تبقى في ايدك سنه 72 سنه 74 سنه ده الرينج بتاعك 74 سنه الرينج ده. معايا كده؟ كان زمان لا، ايام زمان جدا يعني مثلا ايام مثلا سيدنا ادم كان 20 سنه، لايف اكسبكتنسي 25 سنه. دلوقتي بقى لايف اكسبكتنسي 74 سنه. ده بفضل ده طبعا ايه؟ اللي هو التريتمنت والاكل كويس. الحاجات دي كلها على فكره دلوقتي افيلابيلتي في كل حاجه، كل حاجه افيلابل جدا، رعايه طبيه افيلابل. دلوقتي مثلا لو كان عامل قلبه كان بيموت يعمل راسه كان كابتش يغير مثلا كرونايز ويكمل معاه الجزء شويه. فبتحس برضه كان كده الاكسبكتنسي دخلنا في الكانسر اللي كانسر ليك ده بيحصل تبدا اخر شويه عن الكانسر سيرفيس. لو انت نسيت الكانسر ده في الخمسينات والكانسر ليك كان في الستينات معايا كده؟ فعشان كده احنا ايه؟ الكانسر ليك ده هو رقم واحد دلوقتي كام بقى؟ 75 في 100,000، 75 في 100,000. نيجي بقى تعمل مين على الكانسر اللي كانت كانسر اوبريا. الكانسر اوبريا دوت بقى سخيف جدا جدا. انا عندي كان عندي من فتره صغيره كده عيالتين كانسر اوبري، واحده من صغيره عندها 16 سنه والثانيه كبيره يا دكاتره عندها حوالي مثلا 76 سنه. ودي بالكم هو كانسر اوبري للاسف في انواع كتير جدا واشكال كتير جدا وكان اتاك انيج. في انواع منه الصغيرين، انواع منه الوسط، انواع منه الكبار. معايا يعني الكانسر اوبري دوت بيطلع من ثلاث اماكن، يا اما من الاليفيتير المغطي الاوبري، يا اما من الجيرم سيل، يا اما من وصيفات جيرم سيل اللي هو مين؟ اللي هو هنا جرانيلوزا وسيكا. معايا ده كده؟ فممكن الاكتئاب الشمع دي سن كبير، الجيرم سيل ده سن صغير وبيقل كل ما بتكبر كله بيقل طبعا اللي هو فرصه حدوث الجيرم سيل. اشمعنى؟ الكره بتكبر كبير كل ما تقل الجيرم سيل طبعا بالظبط. حتى في حاجه اسمها ميلابوز ما بقاش في خالص جيرم سيل خالص، ده هو سن صغير وكل ما بتكبر كل ما بتقل فرصه حدوث الجيرم سيل. برضه ممكن يطلع من ايه؟ من 6 فولد ستروما تيومر، ممكن يطلع برضه منها تيومر. 6 فولد ستروما وسط الجيرم سيل صغيرين كلهم. انت دكاتره في الكتاب تيومر بتاع في السن الكبير. خلي بالك يا دكاتره الكتاب تيومر ده زي اجريسيف تيومر، يعني هو بيمثل 23% من الكانسر. تمام يعني 23% تقريبا تقريبا كده مثلا ربع الكانسر. الا ان في الوفيات بيمثل ضعف هذه النسبه. ده فاضي يعني 46 كده كده 47% من الجينات مالجنس من الوفيات من الجينات مالجنس. يعني هو بيمثل بس ربع الانتنس اوف مالجنسز اللي النص تقريبا الوفيات من المالجنس. مع كده الكانسر اوفري يبقى فيري اجريسيف تيومر. ونفهم ليه بعد كده؟ لان الكانسر اوفري ده كانسر شاطر جدا جدا جدا وكانسر فيري اجريسيف. وهنفهم بعد كده حتى في الستيجنج ازاي هو بيروح لاماكن بعيده جدا في منتهى السرعه جدا، كانسر خطير جدا، كانسر ممتاز قوي. طب مين الريسك فاكتور ده؟ الريسك فاكتور احنا قلناها قبل كده على فكره، الكانسر جنرال. اولا هو في جنرال ريسك فاكتور اللي هم مين جنرال؟ اللي هو الايش وسموكينج وباست هيستري وفاميلي هيستري وفري مالجنت كونديشن. معايا دكاتره كل كانسر في بعد كده سبيسيفيك ريسك فاكتور. يعني مثلا كنت دكاتره قلنا الاعمار الايج الكانسر، يلا دكاتره الايج هنا بقى كام؟ الكانسر سيرفيس كام؟ 50 سنين. والكانسر دي كان كام؟ 6 سنين. والكانسر اوريدي كام؟ 2. طب نيجي على السموك، السموك يزود اي كانسر ويقلل اي كانسر؟ بيقلل الميكروب بس صح؟ كانسر الميكروب لان هو بيعمل ايه يا دكاتره؟ بيكسر في مين؟ بيكسر في الدكاتره الانسجن موجود فين؟ في الليفر. فاهم كده؟ بيكسر هو انسجن ليفر، بيكسر انسجن موجود فين؟ بيعدي الليفر، بيعدي الليفر اللي هو مضاد للانسجن. فكده بيقلل الكانسر جدا، ولكن السموك في اكثر من 1000 ماده كارسينوجينيك بيزود الكانسر سيرفكس والكانسر اوفر. الباست هيستري يعني باست، يعني ايه باست هيستري؟ باست الدكاتره لو عندها تيومر في اي مكان في جسمها ممكن يجي لها تيومر في اي مكان اخر، صح ولا مش صح؟ لان احنا لو كان الكانسر اللي هو الباست هيستري قد يكون باست كانسر سيرفكس، باست كانسر ميديم، باست كانسر ايه؟ كانسر اوفر. نيجي بقى كده الدكاتره على مين؟ على الفاميلي هيستري. الفاميلي هيستري قد يكون باست كانسر سيرفكس وقد يكون باست كانسر ميديم. في سندروم كمان قبل كده ممكن يكون الفيميل عندها مالتيبل ادينوكارسينوما، يعني ادخل اي حته في جسمها، اي حته في الامبر زي مين؟ زي البريست، زي مين؟ زي جولد ادر، زي الجسم، زي كولون. كان اسمها ايه في سندروم؟ اسمها لينش 2 سندروم. برافو عليك. لينش 2 سندروم عباره عن مالتيبل ادينوكارسينوما في اي مكان في جسم الفيميل، ممكن يحصل كانسر ايه؟ كانسر تمام كده ادينوكارسينوما، يعني كانسر ميكرو ممكن يحصل، ممكن برضه كانسر اوفري، فبرضه هنا في كانسر اوفري برضه هتلاقيه في اللينش 2 سندروم. طيب البري مالجنت في احنا الايه جنرال كانت احنا قلناها والسموكي قلناها والباكس كتير كلهم باكس. الفاميلي هيستري الكانسر سيرفكس يعني ممكن الكانسر اللي كانت بلينش سندروم، انا الكانسر اوفري بلينش سندروم. في حاجه ثانيه في دكاتره عندنا في جين اسمها بيركا 1 وبيركا 2 جينز. ايه بيركا 1 وبيركا 2؟ عباره عن تيومر سبريسور جينز. معايا دكاتره؟ لو حصل فيهم اي ميوتيشنز يحصل حاجتين بقى، يحصل كانسر اوفري وبريست كانسر. اسمها بيركا عشان اسمها بريست كانسر جينز. معايا دكاتره؟ الميوتيشن بتاعت ايه جينز بدل ايه ده؟ بريست كانسر. فهنا برضه هنا في اللينش تو سندروم كانسر اوفري، وكمان معاها كمان ميوتيشن في بيركا 1 وبيركا 2 جينز اللي هي بروتكتيف. لو حصل فيه ميوتيشن يحصل كانسر اوفري اند كانسر ايه؟ كانسر بريست. طب مين بقى كده البري مالجنت؟ كانسر في السي اي ام، الكانسر الميديم في الليتر هايبربليزيا، الكانسر اوفري. في على فكره في البينايت اوفر التيومر اللي هيقراه منكم معايا دكاتره، ودي على فكره رغم ان هي بره الكوريكتر الا انها جت في الدور الثاني. الدور الثاني عشان احضركم لحد ياكد الدور الثاني جه في حاجه بره الكوريكتر. معايا دكاتره؟ ليه الناس تنسى ان دور الكوريكتر؟ عشان كده والله العظيم حد ياكد، حد ياكد يا جماعه. خش اول دور لا نخش ايه يعني مع الزحمه دي حلوه معايا دكاتره. وانتوا على فكره وصلتوا كويس، وانتوا الناس بتحضر هنا اهوت سمعوا كتير كتير لسه ولسه يسمعوا نسا، فانت دلوقتي احسن مستوى ليك والله العظيم. على انا مش هبقى موجود معاكم دور تاني معايا دي مشكله، فانت هتكون نسيت لسه خالص ما حدش بيفكرك بيها. فانت بقى اقل بكتير جدا من الدور الاولاني. بص يا دكاتره البرينا اللي انت الكانسر الاوفري اللي هيذاكر فيه بينايت اوفريال تيومر، كل بينايت اوفريال تيومر فيه ريسك اوف مالينجنت للشلل، ريسك اوف مالينجنت ترانسفورميشن. خلي بالك يا دكاتره في الكانسر الاوفري البري مالينج اللي هي بيناين اوفيريال تيومر. ليه بقى كده السبيسيفيك ريسك فاكتورز؟ يلا يا جماعه مين هو السبيسيفيك ريسك فاكتورز؟ الكانسر سيرفكس كان فيه ايه بقى؟ المالتي بار المالتيبل بارتنر صح يا دكاتره. ايه كمان؟ انفكشن اللو سوشيال كلاس مصاحبه من صح. ايه كمان؟ البلاك ريس الناس السم. يبقى انا خلينا نبدا الكانسر سيرفكس كومن في المالتي بار كومن في اللي عندها مالتيبل بارتنرز في انفكشنز في اللوتشا كلاس في بلاك ريس. على فكره العكس من الكانسر مين؟ الكانسر النيكيوم. يعني احنا قلنا المالتي بار في الكانسر مين؟ سيرفكس. مالتي بار في كانسر النيكيوم لو بارتي او نان بار. قلنا ناس السم هنا ناس ايه؟ البيضاء. مع هنا اللوتشا كلاس هنا ايه؟ الهاي سوشيال كلاس. بس الفكره على فكره ان هو المين ريسك فاكتور اوف كانسر النيكيوم هو انكريز ايستروجين. يعني بره زي ما بنقول لقينا بره زي ايه؟ زي هرمون ريبليسمنت ثيرابي. برضه حاجه ثانيه برضه انت كابتن بنت كان في حاجه اسمها سيكوينشال بنت سمعت عنها؟ اللي هو الاستروجين بس جاي في الدكتور دي بقى ممكن ادي ايه الى كانسر ادريك الهاي استروجين مع الدكتور بقى. طب من دول زي ايه واحد كل ايه الكاتا اوبيس وده كانسر ادريك دايما كانسر ادريك كلهم شبيهات جنب جدا ناس ضخمه كده ثلاجه ماشيه كده مع الدكتور ايه ادي اوبيس وعلى فكره برضه ده بيبقى ده هايبرتنسيف اللي هو بنسميه كانسر كوربس سيندروم مع الدكتور برضه البي سي او على فكره البي سي او ده كانسر برضه ليه فاكتور فور كانسر بي كانسر بي سي بي سي لو الاوفر بيطلع عندي تيومر بيطلع ايستروجين برضه ممكن يعمل ايه كانسر كانسر ان ميتر ممكن تكون تيومر من الاوفر. طيب مين بقى كان سبيسيفيك ريسك فاكتور فور كانسر ان ميتر دي حاجات بتحاول انها بتزود وحاجات بتقلل مع الدكتور ريسك فاكتور فور كانسر مين او كانسر اوفر ايه اللي بيسبب كانسر اوفر بقى وده ده في دكتور دكتور فتحالله دكتور فتحالله اللي كده يا الاستاذ اللي انت طريق في جامعة قصيم ده كتير جدا جدا فور كانسر اوبري قال فيه جامد قوي مع اللي هو ايه بقى قال ان هو اي تيومر بيحصل فيه اللي بيجي تروما دي الريجيشن معاه وتروما. طب ايه الفلو بتاع الاوبري ايه الاوبريشن فلو واحده عندها اوبريشن باستمرار باستمرار بقى كانسر مين كانسر اوبري اوبريشن ان انتروبت زي مثلا واحده عندها انفيرتيلتي لاي سبب على فكره لاي سبب زي غير الانفيليشن يعني انفيليشن يقلل الكانسر مين الكانسر هذا كانت الكانسر الاوفري لكن ده مثلا عندنا مثلا تو بلوك واحده ما اتجوزتش خالص مع الدكاتره فاي واحده ترى اوبريشن باستمرار وعشان كده كمان حتى الناس فكرت قالت طب ما لقيت هم كمان ممكن الدروبين ستريت يعمل كانسر اوفري ولقى عندنا شكل جامد جدا وعلى فكره الدكتور لسه عمال بيتابع على الدروبين وعلى الكانسر الاوفري ولسه لما حطت يعني محل استفسار جامد جدا هل الدروبين ستريت يعمل كانسر اوفري ولا لا في كلام كتير جدا عليه لكن اخر كلام قال لك لا الدروبين ستريت هو سي ما بيعملش كانسر اوفري ولكن لسه برضه في اسئله برضه لسه ايه السؤال ده ما بيجاوبش عليه 100%. فممكن برضه يا جماعه قالوا الاندكشن اوف اوبيليشن ممكن تعمل ايه تعمل كانسر اوفري الاوفري بينشط في وجود الفات لان هو تعبير لكل الهرمون بتاع الاوفري ده من الفات من الكوليسترول فلو واحد بيحب مثلا تاخد فات كتير يعني هاي فات دايت مع الدكاتره ده برضه ممكن يعمل لها ايه كانسر كانسر اوفري برضه كده المانث اوف رايتس لو كده حاجه ابيديولوجيكال حاجه كده ده حاجه لو كده يعني لو كل الناس جالهم كانسر اوفري جالهم بعد كده مانث هل المانث ممكن يؤدي كانسر اوفري برضه السؤال برضه الله اعلم يكون يعتبر كريتيك فاكتور هل اسوشيشن او كروز الله اعلم مع الدكاتره برضه على فكره الاوفري ده بيبقى ريسك جدا دي تالك باودر عارفين الدكاتره في اي جلوبس ده فيه تالك باودر فلو انا عامل عمليات كتير تعالى الدكاتره في تالك باودر في المانث حتى احنا في الانفرتيلتي فبنغسل ايدينا كويس قوي من التالك باودر عشان التالك باودر ده يقدر للبريدون يعمل ادجنت عنيفه برضه تقدر تتقفل ممكن يعمل كانسر اوفر تالك باودر مع العمليات مش كده احنا بنخش عليها بعد نغسل ايدينا من ايه؟ من التالك باودر ده في اي صواني كده من ايه؟ من حكايه كده كويس بتاعت منه تالك باودر. طب ايه اللي يقلل بقى الدكاتره؟ يقلل بقى الحمل لا الحمل بيقلل واللاكتيشن بيقلل يبقى الحمل يقلل اللاكتيشن بيقلل السي او سي بيقلل صح ولا مش صح؟ انا خدت يا جماعه السي او سي ما فيش اوبيليشن بيقلل كانسر اوفر صح. ايه كمان؟ جات مره عيانه كانت بسيطه قوي كان عندها ميوتيشن اوف بيركا جين مع الدكاتره فهي حياتها كلها بقى ان هي كانسر ريسك كلام مره كانسر اوفر فعلت بقى تحليل ان هي عندها ميوتيشن في البيركا ايه بيركا جين فجات مره ثانيه ان انا بقى قال لي خلاص حياتي تسليم قالت المفروض ده بقى شيل اوفر ده فكره حلوه جدا ان ممكن اعمل بروفلاكتيك اوبريكتري ان هاي ريسك جروبس لو واحده عندها دكاتره احتماليه ان يجي لها كانسر اوفر ممكن يشيل اوفر. طب اقول لك ده البيركا ده اوفر بروجرس لا البيركا ما ينفعش تشيل مع الدكاتره مش عارف مفيش واحد فيهم يشيل بيركا قبل ده دي حاجه بيري كوزماتيك للتنين حاجه يعني زي الفل لكن الاوفر يتشال مش مشكله حاجه هي اللي هو بيتشال مش مشكله ولي دي بقى كده هرمون في درجه عاليه جدا مع الدكاتره. لو واحده انا جات مره عيانه برضه تعبت قوي قوي قوي واحده جات عيانه ده انت لابسه واحده عاديه بص اللي بص قبلها بساعتين جالها بينام قبل التيومر والدكتور شال لها التيومر فقط لا غير جت انا بعدها بساعتين وعندها كانسر اوفري معايا ده عشان كده من فضلكم اي واحد فوق 40 سنه بتعمل هيستراكتومي او تعمل شيء اوفري سيست ايفن اف بناين اعمل لها راديكال سيرجري يعني تحبس يعني توتال ابدومينال هيستراكتومي بلس بايلاترال سلفيج اوفراكتومي فوق ال 40 سنه مش لها اوفري الاوفري كده كده خلاص هيدمر لكنها عباره عن قنبله موجوده ممكن تنفجر في اي لحظه العين قالت عليها جدا جدا ممكن لو الدكتور دوت ممكن لو طلع شلال اوبرس كان ده يبقى ايه بس بريك ده ما كانش عندها إحنا في الأرض ولا حمام فظيعة ولا رديش ولا كيمة حرام يعني. طيب ليه بقى كده عايزين نرجع على البطرش؟ ايه بقى البطرش بقى؟ البطرش هنتكلم على شويه مواد البطرش. في البطرش هنتكلم على السايت والماكروسكوبي بيكتشر الماك والماكروسكوبي بيكتشر المايك معاك دكاتره والستيج والسبريد والبروجنوزيس والبروجنوستيك كريتيريا والكوز اوف ديس. معايا يا دكاتره؟ طيب البطرش ما بيجيش امتحان ابدا، البطرش ما بيجيش امتحان ابدا يا دكاتره، ما بيجيش ده انت لكن استفدت حاجه. ممكن هل ممكن يقول لك امتحان السنه دي مثلا على وزن الرتبه محفوظه يقول لكم الستيج اللي هو اصعب حاجه يا دكاتره؟ ممكن لك الستيج، ممكن لك الستيج سبريد كلينيكال بيكتشر تريتمنت تأكيد درجة عمرها ما بتحصل يعني، كان عند التأكيد درجة لسه كان فات بس 30 درجة، سؤال كبير. فلو قال الدياجنوز والتريتمنت كان بيقول لك بقى 10 درجات 15 درجة، انت عايز تقول ممكن يديك بقى ستيجز سبريد. اهم تو بوينتس اللي كاتره في اللي هو في الكانسر في الباثولوجي هو الستيج والسبريد، يعني هو اللي يفهمش ده كله دمج ما عنديش منها خالص، لكن اهم حاجه ستيج سبريد كويس قوي. والاورال تاكل جميله في الاورال يعني مش هقول لك اي حاجه ثانيه في الباثولوجي غير ستيج وسبريد. وعلى فكره دي النقطه اللي هي يعني شويه صعبه سنه في التيومرز، لكن بعد كده الدياجنوز والتريتمنت والسكيماتيك سكيماتيك سكيماتيك مش هقول دي حاجه كتير. طب ايه اول حاجه يا دكتور؟ ايه؟ دي السايت. معايا يا دكتور؟ اولا السايت السبب ده ممكن يطلع من مكان الاثنين، ما تعرفش السبب ده بيتقسم بالاتاتشمنت اوف دي فاجينا الى اكتو سيرفكس اند اندو سيرفكس. يا دكتور احنا قلنا المره اللي فاتت الاكتو سيرفكس بتطلع 5% من التيومرز في الاكتو سيرفكس، قلنا 90% و 10% في الاندو سيرفكس، صح ولا مش صح؟ نجم اكتو سيرفكس 10% اندو سيرفكس. طب الماك فكده يا جماعه نشوف الوطن التيومر الماك قد يكون ايه؟ قد يكون فانجيتي جناس انفلتريتي جناس ومانجمنت اوسر. ايه؟ فده كده ايه هو الموست كومن عايز الموست الميكروسكوبي؟ ده على فكره الدكتور ده سؤال بيجي في الدكتوراه، يعني الدكتوراه يعني في حاجه اسمها ورق بيتر بيجي لهم بقى الميكروسكوب انت لازم تحط احفظ بس ايه هو الموست كومن تايب اللي هيجي في المكان ده. لو باين من اتو سيرفكس هيطلع عليه تيومر سكوينس سيل كارسنوم، لو طلع من اندو سيرفكس هيطلع عليه تيومر ادينو كارسنوم اكلامبر طلع ادينو ده سكوينس طلع سكوينس سيل كارسنوم. بس كده كده كده كده كده كده كده كارسنوما بتمثل 90% من التيومرز من ميجا تيومر، ولازم كارسنوما تكون 10% من طلع من اندو سيرفكس 10% طلع من اتو سيرفكس 90%. نيجي بقى من على الستيج بقى، ستيج بقى ستيج بقى صعب شويه عايز تحب الشغل. دي الحته اللي هي اللي عايز تحب الجلد فيها الكانسر. الستيج. وقلت لك احنا قسم الستيج بتاع الكانسر الى ستيج 1 و 2 و 3 و 4. معايا يا جماعه؟ وال 1 احنا قسمها الى 1 A 1 B. في الكانسر تيرم 1 A 1 B 1 B. معايا يا جماعه؟ بص بقى التعقيد بقى كده، ال 1 A احنا قسمها الى 1 A 1 1A2 1B1 1B2 يعني احنا هنقول ايه اربع ستيجز ده. وعلى فكره دي اقسمها الى A وB لان كل ستيجز كلها بتقسمها الى A وB في الكاسه بتاعتك A وB A وB. لكن كمان اللي جت ستيج 1A على اسمها الى 1B1 1A2 وال 1B1 B1 1B2 حته معقده جدا، يعني بقى عندي 1A1 و1A2 1B1 1B2. ايه بقى القصه اللي جت؟ ال 1A1 ايه اللي حصل؟ تعرفين اللي جت السي اي ان السائل معناه نو انفيجن اوف ذا بيزنس ميمبرين، صح ولا صح؟ نو انفيجن اوف هنا بقى هنا بقى نعدي البيزنس من هنا من انفيجن للبيزنس ميمبرين. يعني لو احنا قلنا كده يا دكاتره ادي هنا الاكسير كده بالمنظر ده، معايا يا دكاتره؟ وادي هنا كده هنا اللي هو الاكسير كده بالمنظر ده. بقول هنا نو انفيجن، طالما نو انفيجن احنا لسه مكان مين؟ مجال السائل. طب لو نزلنا كده شويه تحت الميمبرين كده فرانك كارسنوم، دخلنا بقى تحت الميمبرين كده بقى فرانك ايه كارسنوم. لو الانفيجن كان في خلال 3 ملي متر تحت البيت من برين مش كده بسميها مينيمال انفيجن او مينيمال مايكروسكوبيك انفيجن، مايكروسكوب بالملي متر بس. لو الانفيجن اقل من 3 ملي متر تحت البيت من برين بسميها 1A1. ال 1A1 الانفيجن اقل من 3 ملي متر تحت البيت من برين. طب ال 1A2 اكتر من 3 او اقل من 5، يعني لو ده اقل من 5 ملم والويدث اقل من 7 ملم، معلش يا جماعه صور ثمني صور ثمني اللي هو اقل من 7 ملم، معايا ده اقل من 7 ملم. حد عمل لي فرق؟ يبقى المره الثانيه كانت ال 1 في 1 ال 1 في 1 يا دكاتره، يبقى بسميها كل 1 في دي بسميها ايه؟ بسميها مايكروسكوبيك اندي، لان كل ده من ملم. ال 1 في 1 اقل من 2 ملم، ال 1 في 2 اكثر من 3، اقل من 5، اقل من 7 ملم. حتى يا باشا بص 3 5 7 3 5 7 3 5 ده اللي ايه؟ الدبس. واقل من 7 ده ايه؟ ده الويست من بره، من بره على العصير من بره. طيب ليه بقى على 1 دي؟ 1 دي ده كده بقى ايه؟ بقى ماكروسكوبيك، بقى كبير بقى. الكي 1 بيكبر فيها الفتره يبقى عامل زي مثلا ايه؟ بقى عامل كوره كده، عامل كوره. معايا ممكن يبقى عامل ايه؟ زي البليه ده، او ممكن يبقى عامل كوت البيج بون كده. يعني هنا ده تحل بس ال 1 في 1 القطر بتاع البليه دي او الكوره دي بقى اقل من 4 سم. ال 1 في 2 اكتر من 4 سم. بقى عامل زي الكوره. هنا اقل 4 سم يعني مثلا ايه؟ كوت البيج بون. معايا ده كل البيج بون ده في مجال ايه؟ 1 في 1. كوت التنس او اكتر ولا ده ايه؟ 1 في 2. اخذنا 4 سم القطر بتاعها يبقى ده 1 في 1 اصلا 4 سم ده ايه؟ 1 في بس. يا مره ثانيه ال 1 في 1 اقل من 3 ملم، ال 1 في 2 اكثر من 3 واقل من 5 واقل من 7، ال 1 في 1 اقل من 4 سم، ال 1 في 2 اكثر من 4 سم بس كده. دي بقى كده على مين؟ ده بقى كده على ستيج 2. بص على ستيج 2 بقى. ال 2 ايه يا دكاتره؟ ال 2 ايه؟ دخلنا في الابر بارت اوف فاجينا. معايا دكاتره؟ الابر بارت اوف فاجينا. يبقى هنا ال 2 ايه؟ ابر بارت اوف فاجينا. على فكره ده ال 3 ايه بيخش في اللور بارت اوف فاجينا، يعني 2 ايه فاجينا ابر بارت، ال 3 ايه فاجينا اللور بارت بس. طيب نيجي كده على 2 بي. 2 بي البي هتكتب مع البي، بي بارامتر وصل البارامتر. ال 3 بي دخل في البارامتر كمل كمل كمل كمل لغايه وصل في النهايه، لغايه ايه؟ لغايه البول، بيل ايه؟ بيل البول. يبقى خلي بالك يا جدع ال 2 بي بارامتر حتى دي مع دي، بي بارامتريم بي بون، واخدين بالكم؟ فهنا اللي خدت هنا ال 2 بي وصل بارامتريم، وده على فكره الموست دينجرس سبريت، اقول لك ايه حالا دلوقتي. اما ال 3 بي فدخلت بارامتر كمل كمل كمل كمل كمل بون في النهايه. دايما الستيج 4 دي حاله صامت، 4 دي دايما يا جدع ال 4 دي بلازا وليكتر، وال 4 دي ديستال سبريت. ده حفظ يا جدع، ودايما ال 4 هي كده، كل الجمل تقريبا كده. دايما كل التيومر في كده 4 ايه بدا وانت في 4 بي ديستنس. مره ثانيه عشان الاستيج مره ثانيه جاب لك 1 اي 1 اقل من 3 ملم، 1 اي 2 اكثر من 3 واقل من 5 واقل من 7. طب ال 1 بي 1 اقل من 4 سم، ال 1 بي 2 اقل من 4 سم. طب ال 2 ايه ابر عشان تلاقي السلوك ايه اكثر كده دكاتره؟ ممكن احسب احسن لك وصل، لا انت يا ولد ستيكينج بقى ولا بوصل، في دي تايب ستيكينج كده، انا تايب ستيكينج ولا بوصل. ال 2 اي ابر بارت اوف فاجينا، ال 3 اي اللي هو بارت اوف فاجينا، 2 بي باراميتر، ال 3 بي بون، وده المودرن سبريد دايما اللي هو الباراميتر من بون ده اكتر دينجر سبريد. اشمعنى؟ في المكان ده في اليوريتر. هو بيدق اليوريتر على البون على البون على البون لغايه ما يعملوا بعد كده ايه؟ يعملوا بعد كده بلوكج بعد كده انفستيشن. فعشان كده بيتخلى عنها بالبوك العادي بحكم اليوريا قبل ما تموت من الميتاستاسيس. يعني ايه يا دكاتره؟ المسخ موجود او بتس في السيرفيكال كانسر هو من اليورينيا. اليورينيا ذا موست كومن كوز اوف ديس. عشان كده عايز احفظ حاجه واحده بس لكل واحد منهم، ولا هو المسخ كومن كوز اوف ديس. اي واحد فوت من يعني؟ اي واحد فوت من فوت من كشكس يعني معايا ده من سبريد راح للبرين راح للليفر راح لاي حته معايا ده الموت موت من ايه؟ موت من انفكشنز طبعا. لكن اوعى تنسى دايما ايه هو المسخ كومن كوز اوف ديس. المسخ كومن كوز اوف ديس الكانسر سيرفيس هو اليورينيا بيحصل كده لاتر سبريد، واخدين بالكم؟ واليورينا بيبقى افكتد وعندك اليورينيا قبل ما تموت من الميتاستاسيس معايا على فكره او من الهيموج او من الانفكشن. ذا موست كومن كوز اوف ديث الكانسر سيرفيس هو اليورينيا. اليورينيا ده موست كومن كوز. ماشي نيجي بعد كده على مين يا فكره؟ على السبريد. اول حاجه في دايركت سبريد، تطلع فوق تنزل تحت تطلع قدام تطلع ورا على الجنبين فوق لفين؟ لليوترس. يا جماعه بقول انا بقول انا ايه اللي هو الاسبريت؟ تمام اللي هو بتاع مين؟ بتاع كانسر سيرفيس. الاسبريت معايا شكل سبريد اللي هو في دايركت سبريد. الدايركت سبريد ده يطلع فوق على فين؟ على فوق على فين؟ يوتر. تحت على مين؟ على الفاجاين. قدام على مين؟ على البلادر. ورا على مين؟ على الريكتر. الجميع على مين؟ على الباراميتر. ايه هو اللي جاب الموست دينجرس سبريد فيهم كلهم؟ هو اللاترال سبريد، عشان كده بيلف اليوتر ويعمل يورين. طيب نيجي بعد كده على مين؟ على الليترا. اللي احنا خدنا على فكره في الاول فصل اول الدايركت ده اللي هو الليمفاتيك سبريد، الليمفاتيك درينج لكل ايه؟ لكل اورجن. قلنا السيرفكس ده بيروح لخمسه لينف نودز، هو محطات، محطه اولى ثانيه ثالثه، بيخد تنظيف كده معايا. محطه اولى ثالثه، المحطه الاولى ثالثه عباره عن خمسه لينف نودز. اول لينف نود جنب السيرفكس جوه السيرفكس، تحس بيه اول لينف تحس بالسيرفكس هي جوه السيرفكس او البارا سيرفايكال. بارا يعني جوه، بارا يعني جنب، بارا سيرفايكال لينف نود. مجرى فين تاني؟ ورا خالص عند السيكرام في لينف نود اسمها بريك سيكرام. قدام خالص في فورمي ده اسمه ايه؟ اوبشنال فورمي في لينف نود. طيب اللي كاتب في كمان ايه؟ انترنال ايه لينف نود وفي اكسترنال ايه لينف نود، يبقى خمس لينف نود. فكده عشان كده قسمناها قبل كده في اول دايركت بارا سيرفايكال لينف نود معايا اللي كاتب وبريك سيكرام واوبشنال وانترنال اكسترنال. كلهم هتروح للكورة دي كلهم هتروح للكورة دي بس كلهم كده السكند ريلي للكومن ايه في السكند ريلي للبار او ورتك ايه ليف معايا ده كده. طيب مين كده كده عليه بقى على بلاد سبريد؟ البلاد، البلاد سبريد اللي كده بقى بنساه ال ال بابكا. ايه بقى ال ال بابكا اللي كده؟ ال ال هو ايه؟ لانج، ليفر، بون، برين، كيدني، ادرينا. لانج، ليفر، بون، برين، كيدني، ال ال بقى معايا اللي فاكره؟ فيها شعور مش معايا. طيب في بعد كده بقى اخر حاجه اللي كانت ممكن تحصل ايه؟ ان هو امبلانتيشن. امبلانتيشن يعني علاقه من السيرفس على مين؟ على الفاجينا مثلا او على البطن اسمها امبلانتيشن. طيب عايز اقول لك بص البروس كريتيريا بس مش مهم البروجنوز خالص، ما تحطش البروجنوز مش مشكله بس تحط شويه البروجنوز. احفظ بس ايه هي البروجنوز كريتيريا، يعني انت ممكن يبقى فيه كميه عندي ريسك فاكتورز اكتر من عاده ثانيه، يعني ممكن ايه مثلا ان يكون حالتها اسوء من حاله ثانيه. ليه بقى؟ كل فين؟ في فاكتورز عارفين فاكتورز التهاب في الجراحه في البطنه في اي تيومر في الدنيا، هذه فاكتورز اسمها ايه يا دكاتره؟ نفسها اكثر فيها لطيف قوي اسمها داش ال ام، داش ال ام. ايه بقى الداش ال ام بقى يا دكاتره؟ داش ال ام دي هي ديجري اوف ديفرنشيشن. الديفرنشيشن كل ما كان تيومر انا بلاستيك كل ما كان اللي هو المريض بتاعي بتاعه اقوى وللاسف بيموت اكتر. خدت المدين طبعا جراحه فيها ابيض ده ابيض ده يعني ابيض يعني كل حاجه معايا اللي جت. طب الجراحه دي خدت في الكانسر مثلا ايه؟ تايرويد اللي هي عملت مكسومه حطوها كده خفاش ولا نسوها معايا اللي جت عملت كاسومه خدتوها ولا خفاش؟ طيب ايه هيكون فيها؟ كان فيري اجريسيف تيومر ده على المصحف كان فيري اجريسيف ماشي. كل ما كانت تيومر دي كان شيء خدت حتى في البريست خدتها في البريست حتى صح؟ انا كنت كانت تيومر ويزي كان كله كان ايه؟ كان البنود كان احسن يا جماعه. طب حتى معلومات عامه حتى بلاش الجراحه ولا حتى بلاش هو ان دي اخر سنه حصل ايه؟ يعني ريجريشن يعني اللي هو حتى مش يعني ستابلايزيشن لا ريجريشن دور. طب ايه اللي كتب ايه؟ اي احسن تاني تقول سن صغير. سن صغير طبعا ليه بقى؟ ممكن نعمل فيه عمليات، ممكن يدي راديشن، ممكن يدي كيمو ثيرابي. ده الكدني اللي لسه في حالتها الليفر في حالته ما في السن الكبير لا كله هو. طب الاس اللي كتب الاثنين كل سن وان احسن تاني تقول احسن سن وان احسن. الاتش هو هيت سلاشر تايب يعني مثلا في البريتش مثلا ففي مثلا ايه الاتراكتيك سكيرس احسن من السكيرس احسن من الجيتالايز اسوأهم في اللي هو ماسكايتس كاتوماتوزا او انفلاماتري جارد تنسر بعض المستحضر معايا جدا. برضه مثلا هنا التيرويد بس انا ضغط وحش جدا معايا جدا المطلع دي بوصل شويه واللي كده صح ماشي. الال ليمف نود ليمف نود سبريد كل ما يكون كتير كل ما بقى اسوء. يعني مثلا لو واحد بقى اقول ليمف نود انت خلاص انتهى الموضوع كل ما راح ليمف نود كتيره كل ما كان اسوء. الال متاسس لو واحد الليفر واحد البري خلاص انتهى الموضوع واخدين بالكم. فهنا الريسك كريتيريا ما بقاش الا على فكره لطيفه انا بقول لك ضربات ليه نقدر انا بديكم حاجات تانيه بقى ضربات لان ده بيبقى اي مطلوب اي احتمال كان فيها عنوان ودار اصلا بس كريتيريا مش اللي هو اساسا بعد. طب ايه كل اوف ذس؟ ايه من كل اوف ذس اللي خدها؟ هي مين هو؟ هل يورينيا هو المين كله؟ فانا عاوز اتعرف ايه على الكالسا ادريكيا. اول حاجه السايت، معايا دكاتره كاتب هيكلو، اول حاجه السايت، معايا دكاتره السايت بقى كونتراكتال سايت كونتراكتال هي اللي بتتابع على مين؟ على الكالسا ادريكيا، على كانسر الكاتل هيكلم. معايا شباب؟ الكاتل هيكلم ده دوت اول حاجه كانت السايت. ايه السايت؟ كان ليه افكت، لكن فانجس كاريز ذا ورست اوف النودز. ليه يا جماعه الكانسر ده اسوء النودز ليه؟ ليه كان ليه هنا الكاتل اللي هو الكاتل هيكلم ليه فانجس؟ شنو الفانجس؟ لما اجي بعد كده اقول لك الفانجس سبريد ولا حاجه جامده قوي، لا ان الفانجس دي بتلعب ان بتلعب الفورما او ورست النودز، والفرع ورست الكاتل لو افكت اي عيانه انتهى. ده الكيوز اورث خلاص يعني الموضوع ده. فهنا فانس الجاي يوصل للنقطه اللي هي بتقول ان فرع اورث ليفل. فده الماكروسكوبيك بيكتشر، مين ده الماكروسكوبيك بيكتشر؟ ماكروسكوبيك يا اما فانجيتي ناس يا اما انفلتريتي ناس يا اما مالينجنت اورس. طب مين اللي كتب الماكروسكوب؟ هو الموست كومن مالينجنسي او كارسنوما. مين اللي كتب؟ اللي هو ادنوم كارسنوما سيكل ريت، ادنوم كارسنوما اللي ده عباره عن كولامنر انسيليوم. برافو. طيب ليش؟ كنت اتكلم عن السبريد دايركت، يبقى فين دايركت؟ يروح للتيوبس الاوبري، ينزل على السيرفيس، يروح للباراميتريم. طيب مين اللي هتعمل مين؟ على اللينك، لينك رايت باك. بص يا كوليك، بتاكس كده لور وان ثيرد، ميدل وان ثيرد، ابر وان ثيرد. اللور وان ثيرد بيلعب بمين؟ زي السيرفيس، خمسه نيتون زي السيرفيس زي ما احنا قلنا. الميدل وان ثيرد بتاعت مين؟ دي انترنال ايليات لينكول، انترنال ايليات لينكول. معايا كده؟ ده ميد وان ثيرد مين؟ دي انترنال ايليات لينكول. طب يا جماعه الابر وان ثيرد بتاعت مين؟ للدار اورت لينكول. بس في حته كده يا جماعه معموله عشان تعريف بس. حته دي جدا، حته تركه جدا. فين ده؟ عند الفرن. اللي عند الفرن ما تمشي اراوند الانفاكت اراوند مين؟ الراوند ليجمنت. توصل لمين؟ توصل للوايمن من يلا يا بص يا كاتب بقى بص يا كاتب بقى بص شايف انا خلصت الدوت دي بقى دايركت سبريد دايركت سبريد للكانسر الميديم دايركت سبريد وانا بروح فين بقى يا كاتب خليك معايا خليك معايا بقى يا كاتب دايركت تحت دايركت فوق تحت قدام ورا على الجنبين الميديم بيروح فوق فين؟ تيوب واوبري ينزل على فين؟ على سيرفكس وفاجينا. يطلع قدام على مين يا دكاتره؟ على بلادر، ورا على مين؟ على ريكتم، جميع على مين؟ على البارا ميديا. واخدين بالكم؟ there is no direct spread. فذلك direct spread قلنا فرامتر ده اليوترس ده بيبعت فين؟ اللي هو 1/3 of the uterus بيبعت لخمسه لينف نود. مين بقى خمسه لينف نود؟ اللي هو مين؟ باراسيرفايكال، مين تاني اللي بيبعت؟ بريسيكلوس، اوبتوريتور، انتر ايليك، اكسترنال. قلنا ميد 1/3 راح فين؟ ميد 1/3 ازاي ايليك؟ ابر 1/3 راح فين؟ للفرع ورث. دي حته تلكه جدا لسه لامن شويه. ايه ده التلكه؟ اللي عند الكورن يبعت مين؟ للجواينال لينف نود. تمام. بعد كده سكندري ليه؟ للكومن ايليك وفيرن ليه؟ للفرع اورث الليمف. ماشي. ويبقى عند مين؟ عند الفرع بلاد سبريد. بلاد سبريد. بص بقى اليوتر ده بيبعت فين؟ بيبعت اماكن غريبه جدا بالبلاد. بيبعت اماكن غريبه جدا ايه بالبلاد سبريد. هو اليوترس ده ليه كوميونيكيشن مع اماكن بعيده زي مين مثلا؟ زي كده ده ممكن كوميونيكيشن مع البارا فيرتيبرال بريكسس اوف بين يوصل مين؟ دي البرين. يعني ممكن مع البارا فيرتيبرال يوصل مين؟ دي البرين. بقى ده هو الكونكشن. يعني ممكن الكاتا كاس اوف اليوترس يبعت للبرين عن طريق كونكشن مع بارا فيرتيبرال بريكسس اوف بين. نروح ليه كمان؟ في كونكشن بتاعت هنا في شويه بينز كده اسمها بامبي فور بريكس اوف بين. في كوميونيكيشن بين ذا يوترس اند اوفري. فممكن تبقى في اليوترس تبعت الاوفري عن طريق كوميونيكيشن بين ذا اوفري اند اليوترس عن طريق بامبين فور فليكس اوف ذا اوفري. في برضه نفس الكوميونيكيشن مع الفاجينا مع الفاجينا فممكن تبعت الفاجينا. وبعد كده ممكن تبعت بقى ايه السيستميك بقى اللي هو ال ال بافكا. يعني خلي بالك الكوميونيكيشن بين اليوترس وبين البرين، كوميونيكيشن بين اليوترس بين الاوفري، كوميونيكيشن بين اليوترس بالفاجينا. وكمان في بعض السيستميك بقى سيركيليشن يبعت اللون والليفر والبون والبرين والكيدني والادرينال. يعني السبعين شركات ممكن يبعت البرين ده كانسر ميت يبعت البرين سبعين شركات مشتركه او يبعت الاوفري او يبعت مين للفاجينا. مش معنى اليوتر ده كوميونيكيتنج مع اماكن بعيده قوي زي البرين زي الاوفري زي الفاجينا ممكن يبعت لهم او يبعت بقى في سيركيليشن وتمشي قدام بقى كالعاده بتاعتنا اللي احنا متعودين قبل كده اللي هو ال ال اي بابكا لنج وليفر وبون وبرين وكيدني وادرينال. طيب البرونس كاركتيريا او عارفين سمين داش ال ام ايه المين كوز اوف ديث الكاتره؟ ايه المين كوز اوف ديث بقى؟ المين كوز اوف ديث الكاتره في كانسر ميت هو ايه؟ هنا اليوتر بتبدا فيه هو الكانسر يعمل بريفريشن يعمل بريفريشن يعمل بريتنايتس. ده الموست كومن كوز اوف ديث هو البريتنايتس. وبرضه في حاجه ثانيه الهيمرج. يعني في راي كتير قوي البريتنايتس راي اخر الهيمرج هو الموست كومن كوز اوف ديث. ما يمنعش برضه يحصل يورينيا، ما يمنعش مثلا لتر سبريت ويوزن اليوريتر ويعمل يورينيا ما يمنعش. معايا كده؟ يعني ممكن يحصل يورينيا، ممكن تموت من الميتاستاسيس، ممكن تموت من البريتنايت موست كومن، او ممكن تموت من البين. لكن اوعى حد يقول لي من فضلكم في الكانسر اندوميتريم ان عادي ممكن تموت من كاشكسيا. ليه؟ انا قلت لكم يا جماعه ان العيان بتاع الكانسر اندوميتريم شفيهات، يعني تلاقي واحد كده محلول بعرض كده. فهي الدكاتره بتموت هنا بتموت وتعيش وتموت دي تخينه هنقدر نحصل لها كاشكسيا. كاشكسيا از نوت ان كانسر اندوميتريم. معايا دكاتره او حد يقول لي ايه كاشكسيا؟ طيب اخر حاجه برضه بقى الستيجنج اوف كانسر اندوميتريم. ايه الستيجنج اوف كانسر اندوميتريم بقى؟ تعالوا بيها الستيجنج كالعاده دكاتره بيتقسم الى كام ستيج؟ الى اربع ستيج صح ولا صح؟ الى 1 و 2 و 3 و 4. واحنا قلنا قبل كده دخلت الستيج 4 بنقسمها دايما الى 4 ايه و 4 بي. و 4 ايه دايما مين ومين؟ لا ده ولسه برافو عليك. و 4 بي ايه؟ لسه برافو عليك. حلو قوي. بص بقى 1 2 3. بص يا كابتن الكانسر ده دخلت اللي هو الكانسر اللي دخلت الميكروم ده بيفكرني ستيج 1 بتاعه بيفكرني جدا زي مين؟ زي اللي دخلت البلاسينتا بالظبط. زي البلاسينتا. هي البلاسينتا موجوده فين؟ نورمالي موجوده فين؟ هي الاندوميتريوم صح؟ طب ساعات بيحصل لها مورفيك ادمانس، حد يبتدي مورفيك تايب اوف مورفيك ادمانس؟ طب بلاسينتا ايه؟ اكريتا. اكريتا يعني ايه اكريتا؟ يعني هي متوغله اقل من نص الميليتر، اقل من 50% من الميليتر. دي اسمها اكريتا. وايه الكريتا اكتر من 50%؟ وهي الكريتا 2 فوليتنج ميليتر، صح ولا مش صح؟ نفس الموضوع نفس القصه. يلا يا جماعه ستيج 1 ايه؟ ده بلاسينتا نورمال في الميتر بس، يعني هنا تيومر الستيج 1 ايه وصل مين الميكرم بس موجود في الميكرم بس. ال 1 بي ده كده الفولتنج اقل من 50% من المصري اهو. دي اسمها 1 بي. الوان سي انفولفد اكتر من 50%، يعني ده يبقى في النورمال والاكريتا وانكريتا. البيكريتا ما تيجي 3 بسرعه عليها شويه، يبقى انا ستيج 1 ايه الميتا كل ستيج 1 بي دخل في الماي ميديم بس اقل من ايه اقل من 50%. الستيج 1 سي ماي ميديم بس اكتر من 50%. بعد كده انا ستيج 2 عاوزين دايما ستيج 2 يعني اوردر مجاور ليها. مين اوردر بيجاور ليها؟ التصنيف هو السيرفكس ده هو على فكره الكوربال ده جنبه السيرفكس على طول واخدين بالكم. فهنا هيخش فين؟ هيخش في السيرفكس. السيرفكس ده خلي بالكم بقى الدكاتره بيكمل ايه بقى؟ بيكمل جلانس من بره، جلانس جلانس جلانس وستروما من جوه، استروما من جوه. لو الجوار خد من بره بستيج 2 ايه؟ لو دخل لجوه بستيج ايه؟ 2 بي. يبقى 2 ايه يا دكاتره ايه؟ 2 ايه؟ جلانس اندو سيرفايكال جلانس. طب ال 2 بي دخل في السيرفايكال استروما، دخل من جوه سيرفايكال استروما. الستيج 3 يا دكاتره فوق قوي ده ستيج 3 ايه؟ بي تحت قوي تمام؟ وستيج 3 ده ليمف نود. يبقى فوق قوي تحت قوي ليمف فوق قوي مين؟ هو ده كان الكورتكس. مين فيه كمان؟ هتنسوا فيه لير مهم قوي الكلوزا. بص يا جماعه احنا وقفنا عند الكلوزا فوق قوي مين بقى؟ الكلوزا والفروجن تيوب واوفري. يبقى الكلوزا الفروجن تيوب اوفري ده ستيج 3. لو تو مرت للكلوزا يعني بقى بير كريتا يعني زي بير كريتا كده او تيوب او اوفري يبقى ده ستيج 3. طب الثري بي مين انا كده تحت قوي؟ مين بعدين لسه احنا خدنا اليوتراكس خدنا الكورس خدنا الشرط. مين كمان تحت فينا؟ فاجاينا. يبقى هنا ال 3 بي فاجاينا. اما 3 سي فايه؟ انفيجن اوف ذا ليف نودز. يبقى ستيج 3 بس دي ستيجنج اوف كانسر. مين كانسر؟ مين كان بقى؟ مره ثانيه ال 3 اي كانت فين؟ الميكرو بس. 3 بي ما يمكن اقل من النص، 3 سي ما يمكن اكتر من 50% من النص. ال 2 اي جراند سيرفايكال جراند. 2 بي سيرفايكال سترو. طب 3 ايه فوق قوي وتحت قوي ولينف نود. 3 ايه فوق قوي يعني سيروز تيوب اوري تحت قوي فاجينا بقى لينف نود. و 4 ايه يعني بلا ريكتر. 4 بي ديستانس. مين ديستانس بقى؟ خلاص يا جماعه حد دي اي سؤال؟ على فكره يا جماعه برضه بنقسم الستيج كمان حاجه ثانيه اكوردنج تو ذا ديجري اوف ديفرنشيشن. كل ستيج تاخد ديجري اوف ديفرنشيشن ازاي بقى يا جماعه؟ بالاسف انا كنت عارفين ان هو الادريتال ده عباره عن جلانس فالجيوم بتاع ادوكارسوما جلانس بالمنظر ده. لكن ممكن يطلع على كده سوليد سيلز كده سوليد سيلز بالمنظر ده. سوليد سيلز ايه مش ديفرنشيت بس ما دام ديفرنشيت سوليد سيلز ده ار ديفرنشيت. على حسب بقى كده الديجري اوف ديفرنشيشن او ديجري اوف سوليد سيلز نسبه سوليد سيلز في الجيومر دي اسمها ديجري اوف ديفرنشيشن. يعني الراجل ده عنده ده راجل روز مايند قوي دماغه كبيره قوي من كل ما هو برود مايند تمنيها راجل تمنيها ايه؟ برودر. برودر عمل ستيكينج تمام بس ده هي كده اكون ديفرنشيشن للثلاثه من كده. قالك على حسب كميه او نسبه السوليد سيلز في التيومر ادي 25% وادي 50% معايا كده. لو السوليد سيلز اقل من 50% من التيومر اسمها جريد 1 يعني ويل ديفرنشيت يعني هو موستلي يبقى جلانس وليس كون يبقى ايه يبقى سوليد سيلز. يبقى جي 1 اللي هو ويل ديفرنشيت السوليد سيلز اقل من 25%. اما الجي 2 من 55% يعني نص تيومر سوليد نص تيومر ايه جلانس فده بقى ايه موديل دي ديفرنشيت. انما لو كان السوليد سيلز اكتر من 50% ده اسمه جي 3 او اسمه بولي ديفرنشيت. يبقى خلي بالك الراجل البرودر ده راح مقسم كمان التيومر الى جي 1 جي 2 جي 3 according to the percentage of solid cells. طب نعمل ايه بقى دكاتره؟ بص نعمل ايه بقى؟ بنقسم التيومر ستيجز بالمنظر ده خلاص. ده اسمه ده ده يعني ماكروسكوبي بقى يعني نقسم التيومر نشوف التيومر وصل لفين ده ستيج ماشي. بنقوم كده التيومر ده بعد كده نبص تحت الميكروسكوب نشوف بقى التيومر ده فيه قد ايه سوليد سيلز قد ايه. فبنقسم بعد كده الستيجز دي كلها اكون ديفرنشيشن ل جي 1 جي 2 جي 3. هديكم مثال تقول لي معايا المثال ده. هقول لك التيومر ده في الكلام دي التيومر ده 3 بي جريد 2 يعني ايه ستيج 3 بي وجريد 2 يعني ايه؟ ستيج 3 بي يعني وصل لمين؟ هل التيومر وصل للفاجاين؟ ولو مرة هو جريد 2 يعني معنى ايه؟ معنى ان السوليد سيلز ده اللي فيه من 25% الى 50% يعني ده موديل دي ديفرنشيت تيومر معايا لبدر؟ ده اللي كده بس التيومر ده مثلا ايه؟ 2 اي جريد 1 مولا التيومر كده 2 اي جريد 1 يعني معنى ايه 2 اي جريد 1؟ سوري وصل لمين؟ للجلانت او السيرفكس وغريزا ويل ديفرنشيتد تيومر بس يعني سوري التيست اقل من 25%. هو ده الستيج اوف كانسر ميكرو بتراز يبقى هو عباره عن ايه؟ عباره عن سيف من الكتره، هو راح في التيومر ونوع التيومر ايه؟ هل التيومر ده ويل ديفرنشيت ولا مونوتي ولا فول ديفرنشيت تيومر؟ معايا الدكاتره؟ اه نيجي بقى كده الباثولوجي اوف كانسر اوفري، ده اصعب باثولوجي واصعب حته عندنا النهارده. بعد ما خلص حته الدكاتره نقول ليه مثلا كده ايه؟ مثلا ثلاث اربع ساعات خلاص التيومر، بس خلاص اقول كانسر اوفري. معايا الدكاتره؟ دي حاجه صعبه قوي. التيومر بتطلع من الاوفري او موجوده في الاوفري، حاجه من اثنين، تيومر اوف الاوفري يا دكاتره، تيومر اوف اوفري. على فكره دكاتره احلى مكان تاكل منه اللي هو الدكتور بتاع الاوفري، احلى مكان الورق اللي هو بتاع سوبر سمك، الورق اللي مع سوبر سمك، انا قايل ده خليك ورق اللي هو السكين بتاع سوبر سمك، صفحه واحده بس هي كل الكلام المهم عن الدكاتره اللي هو السكين، ورق السكين اللي هو الباثولوجي. كذا ما يجيش ليه؟ ممكن يجي اه طبعا كريكتر من غير الباثولوجي اللي ام سي، يعني كده الباثولوجي ام سي اول ما يجي لك ثلاث باثولوجي اوف كانسر اوفري مستحيل، لكن ما يجيش لا لا ما يجيش هيقول لك حوالي كده كلينيكال بيكتشر تريكي، عمره ما يجيش كده باثولوجي، مش هيجي باثولوجي. اعلى حاجه كده الاسكيما اللي هو الاسكي بتاع السوبر سامري ده فيه كل حاجه عن الكانسر اوفري اللي كانت باثولوجي جميل جدا جدا جدا. بص بقى دكاتره تيومر اوف ذا اوفري بقى حاجه من اثنين، يا اما ده تيومر ده اوفري ده يا اما برايمري يا اما سكندري، يا اما برايمري يا اما ايه؟ يا اما سكندري. معايا دكاتره؟ تيومر ده اوفري يا اما برايمري يا اما ايه؟ يا اما سكندري. البرايمري بقى دكاتره يطلع منين؟ يا اما يطلع من الجيرم سيل، يا اما يطلع من اللي هو الجلاله والسيكا سيل جلينوزا وسيكا سيل، يا اما يطلع من الابيثيليوم اوف ذا اوفري ابيثيليوم. يعني كده البرايمري ده كده يا اما يطلع من الابيثيليوم، يا اما يطلع من الجيرم سيل، يا اما يطلع من الجرانيتا ايه والسيكا. على فكره جايه من الجرانيتا ده كده يا الجرانيتا اللي جايه منين؟ بص يا جامد، بص يا جامد عشان تبدا الجرانيتا في حته جامده شويه. الابيثيليوم سيل دي كده الابيثيليوم سيل دي تعمل بروليفريشن، الابيثيليوم ده يعمل بروليفريشن وبعدين لما يعمل بروليفريشن يقوم متوحد جوه مين؟ جوه المجلس جوه الاوبري، فيعمل كده كده بص كده يقوم طالع كده صوابع جوه مين؟ جوه الاوفري. دي اسمها 6 كوردز. ثم هي دي اللي بعد مين؟ بعد الجرينوزا. معايا دكاتره؟ وبعدين الفلوه دي بقى دي تتجمع منها الشرايح حوالين مين؟ حوالين الجيرم سيل. هاي الجرينوزا فدي اسمها سيكا. يعني هذه الستروما اللي موجوده في 6 اوردر بنسميها 6 ستروما، هي اللي بعد مين؟ بعد السيكا سيل. يعني دكاتره اللي هو الثالث تيومر في الكوريتيريال ده يبعت سكور يبعت مين؟ يبعت جرينوزا. في حين الاسنومه دي كلها تبعت ايه؟ تبعت السيكا سيل. عشان كده حسام انا التيومر طالع من الجرينوزا والسيكا هسميها 6 كورد استرومال تيومر. ليه اسمها 6 كورد استرومال تيومر دي؟ لانها 6 كورد دي هي الاوريجن اوف ذا جرينوزا. طب كان 6 كورد اللي هي مين؟ هي الابيثيليوم بتاع الاوبري. يعني بيكون كورد جوه السبسيد اوف ذا اوبري ده بقى كده السيكا سيل اللي جرينوزا سيل. في حين الاستروما دي تبعت مين؟ تبعت الجرانيوزا، تبعت السيكا، الاستروما دي تبعت مين؟ تبعت السيكا. عشان كده خلي بالك انا قلت قبل كده في البي سي او في بي سي او قال لكم ان امهات السيكا موجوده في ايه؟ موجوده في الاستروما، حتى ان الاستروما ريسبوند تو ان اتش زي مين؟ زي السيكا، وده مش غريبه لان السيكا سيل هي الاصل بتاعها الاستروما، فالاستروما طلع في الاوفر اندروجينز. حتى خدنا بعد كده ابلكيشن تاني في المينوبوز، قلنا في المينوبوز ما عنديش مين؟ ما عنديش فوليكلز، لكن الاوفري ده بيطلع اندروجينز. بيطلع منين؟ من السترام بتاع السترام بتاع طلع اندروجينز. لا هي كده واحده سنها كبير، لا عندها شويه لازم لا عندها شعرتين كده شنب كده حاجه بسيطه كده لازم، لا برضه خشن شويه مع الاثنين مش عندها هايبر اندروجينز. الاوفري ده بعد المينوبوز بيطلع اندروجينز. منين بقى؟ مش في الفوليكلز، ما بقاش في فوليكلز، ولكن من السترام لانها ريسبوند تو ال اتش. معايا الفكره؟ يبقى خلي بالك انا عندي هنا برايمري يا اما يطلع من الابيثيليال تيومر، يا اما يطلع من الجيرم سيل، يا اما يطلع من السيت كورد سترومال ايه تيومر. معايا يا دكاتره؟ طب نبدا اول حاجه يا دكاتره دي الابيثيليال تيومرز. بص الابيثيليال تيومر دي على فكره غريبه ان الابيثيليال ده اصلا ده شديد جدا او هو كمان طالع من نفس البريولوجيكال سورس بتاع مين؟ بتاع الاف بتاع البروجيكت تيومر. يعني نفس الكيان بتاع ده هو كان زي ده بالظبط، نفس السورس هو بتاع الميت بتاع الاندوثيرمال هو بتاع الاوبري. وبتاع اليوتر وبتاع السيرفس وبتاع البلادر والكدني معاه ده فاكره كلهم هو عباره عن سورس واحد جاي كل من مكان واحد اللي هو عباره عن سيلانيك ايبيثيليوم او بريتونيال ايبيثيليوم. البريتون ده يروح يغطي الكرونيك ويغطي اليوتر ويغطي السيرفس ويبقى بلادر معاه ده فاكره والكدني والاوفري. فهو خلي بالك ده فاكره هو ايه نفس كله البريتون عشان الصراخ اللي ممكن يطلع فيه من الاوفري شبيه الكرونيك او تيومر شبيه بالليبر او تيومر شبيه بالسيرفر او تيومر شبيه بالبلدر او تيومر شبيه بالكيدني ممكن يطلع كده معايا دكاتره. ده اول حاجه او تيومر شبيه بالبروبيرتي اسمها ايه بقى الناس الجداد قوي يسموها اسم جميل قوي مكتوب في الاسم عندنا اسمها اندو سالبيجوما. يعني ايه سالبيجوما؟ اندو سالبيجوما فوقهم على الناس يعني ده اندو سالبيجوما عامل ناس جوه الاوفري. اول ما الناس اكتشفوا اللي هو التيومر ده استغربوا جدا قال لك ايه ده ايه اللي جاب الكروتين دي جوه الاوفري. بعدها اكتشفوا حاجه غريبه ان لا ان هو قصه غير كده ان هو الابيثيليا بتاع الاوفري اتغير شكله بقى شبه مين شبه الكروتين دي فسموها اندو سالبيجوما. طلع عندهم اسمها بعد كده سموها سيروس سيستادينوما ده البنايه. اما المالجنت اسمها سيروس سيستادينو كارسينوما معايا دكاتره. ودي على فكره بتمثل 50% من المالجنت اوفريان تيومر. فيها تو كريتيريا مهمين قوي حتى صام تو كريتيريا مهمين قوي. اول حاجه بتطلع فيها مركز مهم جدا تحفظوه اسمه سي اي 125 تيومر مركز مهم ما تنساوش عشان كده هو ده اكثر تيومر اكثر تيومر مركز مهم في التيومر مركز بتاع الاوفري كلها لان هو ده النص كومن مالجنس بتاع الاوفري هو سي اف كارسينوما ده مهم جدا. كمان حاجه ثانيه كانت دكتور سموما في دكتور سموما دكتور سموما لا يا دكاتره في كالسيفيكيشن للدكاتره في هذه السيست كالسيفيكيشن كده اللي هو الالتهاب المني بيجي عليه كالسيوم يعني كالسيفيكيشن كده زي كده في العمليات الاكس راي زي نقط كده بيضاء فاسمها سموما بادز. سموما ايه؟ سموما بادز. فهنا في السيرس اسمها كارسينوما دو كريتيريا بطلب 125 وفيها سموما بادز عباره عن كالسيفيكيشن العمليات الاكس راي تبان لك في الاكس راي معايا دكاتره. ادي اول نوع. النوع الثاني يا دكتور شبيه مين؟ شبيه بالاندوميتريوم فاسمه اندوميترويد كارسينوما اندوميترويد معايا دكاتره. على فكره الكارسينوما ده يشمل جدا جدا جدا اندوميتريوم كارسينوما. يقال ان هو بيطلع من فوكس اوف اندوميتريوزس ان ذا اوفري. بيقول طب ايه اللي جاب الاندوميتريوزس او اندوميتريوم جيت اوفري ازاي؟ معايا ممكن تحول الاندوميتريوم ممكن وفي الاخر ممكن يكون اندوميتريوزس في الاوفري وحصل منه مالجنسي فطلع الاندوميتريوم كارسينوما في الاوفري سميناه اندوميترويد. معايا ده بقى انها شبيهه جدا بالاندوميتريوم كارسينوما جدا جدا جدا. طيب تالت تيومر عندنا يا دكاتره لو الانتيال ده شبه السيرفكس يبقى اسمه ايه؟ اسمه ميوسينس سيستادينو كارسينوما. طب اسمه ميوسينس ليه؟ مش الاوفري طلع ميوسين السيرفكس طلع ميوسين صح ولا مش طلع ميوكس؟ فهنا برضه هو نفس القصه بيقول لك التيومر ده بتاع الاوفري ده جواه ميوكس جواه ميوسين فاسمها ايه؟ اسمها ايه دكاتره؟ ميوسينس سيستادينو. دي يا دكاتره فيها تو كريتيريا مهمين قوي. اول كريتيريا مهمه ليه؟ طلع فيها مصدر مهم قوي اسمه سيئة. ايه بقى السيئة بقى؟ كارسينو امبريونيك انتجين ده مهم جدا. الحاجة التانية لو الليسنس دوت اللي هي مادة كده بتلزق كده الليسين ده مادة بتلزق كده لو ربشرت ست دي في البطن لزق البطن في بعضها لزق الجثة في بعضها بيحصل كده بعد كده انستال اوبستراكشن يؤدي بعد كده الى كاشيكسيا جامدة جدا ثم الى ديس. فبتموتش في التيومر تموت في التلزيق بسبب اوبستراكشن معاد كده. ممكن التيومر يبقى شبه مين؟ شبه بلادر يبقى جواه ترانزيشنال ايبيثيليوم معاد كده. وتلاقي الحلقه بتاعته شكلها منظر غريب قوي. لو انتوا عارفين شكل القهوه حبه القهوه الكافي بين معاه شبه كافي بين او اكتر حاجه شبيهه جدا لو حد شكل القهوه قبل كده عارفين زي نواه البلح زي نواه البلح بالظبط ليها كده في جروف في النص كده كده سنت هنا في اللي هو التيومر اللي يشبه الايه؟ يشبه البلادر اسمها كافي بين ابييرنس للسنت كافي بين ابييرنس. وده ليه كريتيريا مهمه جدا اللي هو التيومر ده اللي اسمه برينر اسمه مالجنانت برينر. في كريتيريا مهمه انه بيطلع مين؟ بيطلع استروجين. غالبا هو بيناين ونادرا ما يكون مالجنانت لكن بيطلع استروجين. فانكشن التيومر السؤال بقى ده كان طبعا لسه جميل، يعني في البنت الصغيره خالص والبنت الصغيره جدا يعمل لها بري كوشن فيلر. لو طلعت مثلا واحده كده دي مش عارف دي بيعمل لها ايه؟ ريجلر يترايح بيه. لو واحده بري من البوزل بري من البوزل بيه. لو واحده بوست من البوزل بوست من البوزل بيه. صح ولا صح؟ طيب ممكن التيومر يطلع شبه الفيدي بيتركب كده شبه الجلوميرولس بالظبط، يطلع كده بص ده كان بيطلع ازاي كده شبه الفيدي كده شبه الجلوميرولس بالظبط شبه الجلوميرولس بالظبط ده كان. وبعدين الغريبة ان الحاله دي بقى فيها جواها جلايكوجين، جواها ايه؟ جواها جلايكوجين معايا ده كده. التيومر ده اسمه ايه؟ اسمه ميزو نيفرويد كارسنوما. ليه اسمه ميزو نيفرويد؟ عشان شبه النيفرون شبه الفيدي معايا دكاتره وجواها جلايكوجين. ليه اسمه ده؟ اسمه كلير سيل كارسنوما. ليه اسمه دكاتره؟ تاني اسمه كلير سيل كارسنوما ليه؟ لانه لما بيتحط التيومر دوت بيدوب الجلايكوجين فتلاقي خلايا شكلها كلير فاضيه، تلاقي شكلها كلير جدا يعني ما فيهاش اي كونتنت خالص، ده اسمه كلير سيل كارسنوما. ولما هذه الخلايا دكاتره تمام كده الجلايكوجين بتاعها بيدوب بقى يطلع منها ويدوب تلاقي كده السيلز كولابست على النيوكليوس المنظر ده كده كلابس المنظر ده كده معايا يا جدع. ايام زمان بقى كانوا متاثرين قوي بايه؟ بافلام الرعب بقى ومن الغولة وكده. ففي كان زمان يرسم كده ايه اللي هو ضافر تعملها اللي هو زي ضافر كده طويل كده ومدبب جدا كده معايا يا جدع. فهم شافوا ان المنظر ده شبيه باظافر ومن الغولة فسموها هوب يعني غول نيل بادز زي ضافر البادز شبه ايه اظافر ومن الغولة اسمها هوب نيل بادز. فدي لها اسم اسمها هوب نيل بادز معايا ده كده. هوب يعني الغول وليه يعني هوب نيل بادز. اول نوع اللي هو مين هو ده كده؟ السيرس تيومر في انواع كده سيرس سيست تيومر سيستم كارسنوما اندوميترويد كارسنوما ميوسنس سيستم كارسنوما وبرينر مالين برينر وميزو نيفرويد كارسنوما ادي اول نوع معايا ده كده. نخش على كده كده على النوع الثاني بقى. ايه النوع التاني اللي جاب لك؟ اللي هو السكس كورد استروما تيومر. سكس كورد استروما ايه تيومر معايا شباب مش معايا؟ ممكن يحصل لك بقى ديفرنشيشن اوف سكس كورد استروما تيومر ناحيه الفيميل يعني ده كده كل سنه جمعه نروح ناحيه الفيميل. طب ماشي مفيش مشكله يعني هي جت الجنيت مره واحده بس ان هي عملت بقى فيها مالجننس كانت ماشيه كويس قالت مالجننس معايا يا جدع. طيب ايه بقى التيومر ايه بقى؟ اول نوع اسمه جرانيولوزا سيل تيومر طبيعي جدا جرانيولوزا سيل تيومر ده هنا يبقى عباره عن مالجننسي اوف ذا جرانيولوزا سيل ده بيطلع عليه هرمون ده كده جرانيولوزا بيطلع عليه هرمون الايستروجين فده برضه اسمه فانكشنينج تيومر بيطلع استروجين بيطلع هرمون هي من نفس القصه دي بنت صغيره دي كوشس لو واحده كده شويه ريجلر تاني الجوزر بوست الجوزر دي اللي عادي جدا معايا يا جدع. طب لو قلت لك يا بقى السيت كورسون طلع مين؟ طلع السيكا غالبا على فكره الشرط على السيكا ده غالبا ما بيطلعش لوحده الاستروما كلها بتطلع بقى ايه يعني الحمل الاصلي بتطلع عباره عن خلايا زي السيكا وفايبر تيشو فلا يمكن تطلع نادرا جدا دي تطلع لوحده بيور يورثيكا تيومر امال ايه اللي بقى بيطلع معاه ثلاثه فايبرستيشن اسمها ايه؟ اسمها سيكوما فايبروما تيومر سيكوما فايبروما تيومر معاه ده من اسمه كده هو غالبا بيبقى بينان من اسمه كده غالبا لو حتى مالجنت فيري لو مالجنت هو غالبا بينان معاه شرط. طب السيكوما هطلع عليه انهي هرمون؟ هطلع هرمون الايثري. هقول له يا دكتور لا ثانيه يا دكتور بقى السيكي ده طلع اصلا اندرو ما طلعش ايه ايثري ما هو ده مالجنسي مالجنسي دايما بيروح على انيوشوال فمش لازم الهرمون اللي بيطلع البناين تي سيل يطلع هو نفسه برضه في المالجنسي يعني ممكن المالجنسي سيكوما طلع ايثري مش اندرو هنا نفس القصه اهي هنا ده كاتب لكم اهوت هنا ان هو هنا فعلا سيكوما بيطلع ايثري وليس اندروجين لانها خليه مالجنس يبقى ليها بيهيفير مختلف عن الطبيعي مع الدكاتره. طب الفايبروما تعمل ايه الفايبروما يا دكاتره؟ الفايبروما في راجل ده قبل جنسه ميكس ميك ده يا دكاتره او دكتور ميك ده بقى عمل ميك سندروم. ايه ده ميك سندروم؟ عباره عن ايه ميك سندروم؟ عباره عن اوفيريان فايبروما مع دكاتره وهيفهم تقوم ضربة فيه؟ ضربة في البريتونيوم. ده يحضر في الضيقة كده عمال يحط بريتونيوم يوم عامله كده ايه؟ فوقيها كده صح على المصحة فكده كده طبعا مية نفس قصة البريتونيوم من كتا إيريتيشن حتى يسموه اسم جميلة يسموه ايه؟ يسموه ويبينج بريتونيوم يعني الاثنين اللي بيعيط من كتا إيريتيشن يطلع مادة كده ايه؟ مية يطلع مية طلع كده سليم وكده بيعيط معايا الفكرة؟ تعمل أسايتس بعد كده في كوميونيكيشن على right side between the pleura and peritoneum فيحفع كده ايه؟ right hydrosorus right hydrosorus مع دكاترة مع ascites مع فيبروما اللي اسمها دكاترة ايه؟ اسمها نيك سيندروم يبقى انا عاملين كمان في نيك سيندروم ممكن بقى يا جماعة يتكلموا اكتر بقى بص دكاترة يروح ناحية مين؟ ناحية المين بص دكاترة مجانين بقى ده سبورت سوبر تيومر يعني انا جيت مره واحده هنا جيت مره اوستيد بقى مرتين بقى ما انا العكره دي جاي متحول الى تيومر والى كمان الى مين تيومر في نوعين بقى ده حاجه الاولى اللي خدها جينيوزا تيومر جينيوزا دي مرادفه ليه دي جينيوزا دي سيرتوري فعندنا سيرتوري سيل تيومر سيرتوري سيل تيومر يطلع ايه سيرتوري طلع اندروجينز طيب السيكا سيل تيومر مين في المين سيكا جميل جميل فيعني هنا في ليدنج سيل تيومر يطلع ايه برضه قلش نادر جدا في راجل وزير الماني كان اسمه رينيك الراجل ده كان بيحلل اي حاجه يعني هو كان بتاع باثولوجي الدكتور دوت وهو وزير فقال لهم اي حاجه في الجوازه هيحللها حلل اي حاجه فجاء في دماغه مره كده دكاتره قال انا عايز ارجع تيست عايز حل عايز حل تيست معايا دكاتره والمان كان ايه؟ كان في واحد بيتعدل كان عنده 23 سنة 23 سنة يعني مليان ده هرمون بقى 23 سنة فلما اتعدل كان تسس والله بقى ايه دكتور بقى رينيك ده ابن الوزير قعد يبص بقى ويشوف بقى يحل بقى ويبص على ايه؟ على كل حاجة هو تسس معايا ده كده؟ في بقى تسس بقى كده ماتت مش عارفين ايه السبب لما راح اتمرن راح فيه كده ورد كبير قوي مالي البطن كله فالمان بقى ايه؟ راح واخدين منه جزء موديه لمين؟ دكتور رينيك هناك ده حاجة غريبة قوي لأن اللي جوه التيومر ده خلايا ليك ليك كلها ليك وجوه الاوبرين تيومر بتاع الاوبر طلع في المهمات ديت معايا دكاتره فكان ده الدور بقى ان في حاجه اسمها ليدي سيل تيومر وكان في حاجه الفتاي كده عامل زي كده حاجه بتلمع كده تحت الدور كده كريستال الفتاي كده لا في التست عباره عن اندروجين لا برضه في نفس الوقت ده بس فتره جدا ده تيومر ده ليدي سيل تيومر بيطلع اندروجين كتير فلا كده دي ما سميناها رينكس كريستال عباره عن ايه؟ كانت عباره عن كريستالز الفتاي عباره عن اندروجين فسمى ده ليكسل تيومر وهذه كسر الفتال سماها على اسمه اسمها رينكس كريستال فليكسل تيومر في جواه ايه؟ جواه رينكس كريستال اورجنز ماشي ممكن تبقى بقى الجنب بقى الكفر جون اخر حاجه يعمل ايه بقى الكفر؟ شويه تبقى احد في مين وشويه في مين اسمها داينا اندرو بلاستوما داينا اندرو بلاستوما معايا ده كفر ده حته تجري في بقى الكفر هديكم جنان كريتيريا لهذه التيومرز حيث تقول لك اي تيومر فيه سكورتس تيومر تيومر اي تيومر فيه سكورتس تيومر يعني الام هتقول هذه كريتيريا وتقول عليها بس ايه سيبلت عليهم شوية يعني تقول كريتيريا وتجنب سيل تيومر وتطلع ايستر بس السكون فيبروما السكون طلع ايستر لم ويتعمل ليك سندروم لو حد قال لك مثلا ايه قول لي مثلا في امتحان اورا قول لي كم ايه عندي ليك سيل تيومر انت قايل الكريتيريا الجنرال معايا دكاتره هتقول لي مثلا ده ليدك ده فيه ليدك سيلز وطلع اندروجينز وفي ريسك كريستال بس مع دكاتره ايه بقى هي اسمها كريتيريا اوف سكور سومر تيومر رسمه جميله قوي نرسمها مع بعض لما السوبر سامري هي مرصوصه لكن هنا عايزين نرسمها او بلاش نرسم المنطقه ماشي مع دكاتره ايه بقى دكاتره ارسم الرسمه دي كده دي في الورق السكينة اللي كانت مش معروفة انا سكينة مش معروفة ده مش مشكلة الرسمة دي اللي كانت بص بتدل عليه بقى حد كده يفكر كده بص كده على الرسمة دي ويقول لي ها ده طلع من هنا ايه اول حاجة تشوفها ده يوني لاترال ولا باي لاترال يوني لاترال هيوج ولا مودريت سايز مودريت سايز حاجة تانية كده ده هو لوبيوليتد ومنظر من جوه يبقى ده ايه؟ ده سوليد مش سيست مش زي مثلا سيرس سيستاجنو كارسون ده سوليد تيومر سوليد ايه تيومر معايا دكاتره؟ وكاتب جواه راسم جواه راسم كاتب جواه حرف ايه؟ حرف واي. واي ليه؟ لانه ده تيومر ده يلي. طب ليه هو ليه يلي؟ ده هرموني اكتف بيطلع هرمون اهو يا دكاتره اهو بيطلع هرمون فهو يلي عشان يطلع هرمون معايا دكاتره. طب هو ليه مودر سايز ليه؟ عشان هو خايف هو مودر سايز عشان هو بيطلع هرمون بيكشف نفسه بدري قوي طلع هرمون تاني يعني ما تلاحظ على مثلا شنب ده هم عملنا ايه ده؟ ايه اللي خلاها شنب ده؟ اكيد اوفر اكيد مش شايف اوفر نوع مين الفكره ايه؟ الترا سونا دي عندها تشيمر يبان بدري جدا هو لسه صغير من الاوضه وهو صغير وانا عندها بديلي او عندها الترا ساوند الاقي عندها اوفرين تيومر معايا دكاتره ده شباب اللي هو مودر سايز ده خلي بالك دكاتره كل الجينات كريتيريا اوف سكس كور تيومر تيومرز ان هي اول حاجه يوني لاترال ثاني حاجه ان هي بدات ايه؟ مودر سايز ثالث حاجه سوليد رابع حاجه يلو ثالث حاجه هرموني اكتف. نيجي بقى دكاتره اللي قبل الاخير ممنوع قبل الاخير هو جيرم سيل تيومر. جيرم سيل ايه تيومر؟ في عندي دكاتره نوعين من جيرم سيل. الجيرم سيل تيومر في عندي نوعين من جيرم سيل دكاتره في نورمال جيرم سيل و ابنورمال او ها ديس جينات يعني ده خلي بالك جيرم سيلز حاجه الاثنين يا اما نورمال يعني اف اكس يا اما ده ممكن يبقى فيها مثلا ايه منها مثلا لاين كده مثلا مثلا اكس اكس مثلا تريبل اكس اكس اكس اكس ممكن ممكن لاين صغير جدا في واي ممكن معايا على فكره يعني تلاقي مثلا ايه اكس اكس مثلا كم خليه فيها واي ممكن ممكن يبقى اي كروموسوم ده مركز في اي خليه اللي هي في جيرم سيل يعني هتلاقي هنا في لاين مش كويس لاين في الفرق هنا في قطاع الممرز او ممكن لاين كله في قطاع الممرز زي مثلا اكس او ماسترنال مثلا القصه اللي فاتت اللي هنا في هنا عندنا ديس جيرم كورن في هنا دكاتره ابنورمال كورنز ابنورمال جيرم سيل يا ممكن جيرم سيل طبيعيه او فيها مشكله في الجين فيها لخبطه كروموسوم معايا دكاتره لو فيها لخبطه كروموسوم تعمل تو تيومرز نوعين من التيومرز اول نوع اسمه مش اسمها ديس جيناتيك يبقى هو اسمه اسمه ديس جيرمينوما عارفين معنى الجينوما دي شبيهه جدا جدا جدا جدا بالسيمينوما اقصوا ان الدكتور بتاع الباثولوجي ده موجود ده الاورجن ده ايه ما يعرفش هو ما يعرفش فرق بين السيمينوما والديجينوما زي بعض بالظبط معايا يا دكاتره بيطلع اي فيهم ماركر ديس جيرمينوما اسمها حتى ديس جيرمينوما طلع اي فيهم ماركر ديس جيرمينوما فيها دي فيطلع لاكتيت دي هيدروجينيز معايا دكاتره هتطلع ال دي اتش والبخاريه عامله كده بص خليها عامله ازاي كده تبقى هيكسجنال كده وحوالي الليمفاتكس كتير قوي عشان السبريد اوف ذيس تيومر از باي الليمفاتكس اند نوت باي بلاد مش بلاد دي تيجي من هم يا دكاتره ده ليه هنا بيطلع ال دي اتش والسبريد باي الليمفاتكس اند نوت باي بلاد خلايا هتتسجن من مرض ده. النوع الثاني اسمه ايه؟ اسمه جونادو بلاستوما. جونادو بلاستوما ده عباره عن كوكتيل بالجيرم سيل وبين تي كولد ستروما اسمها جونادو بلاستوما. جونادو بلاستوما كومبين بالجيرم سيل وبين تي كولد مع ده كده انما دي دي بقى هنا الجيرم سيل بيور دي منهم دي بيور جيرم سيل لكن جونادو بلاستوما يطلع من هنا الجونادو دي سنادي يبقى فيها جيرم سيل وفيها تي كولد. طب نيجي بقى كده على مين؟ على النورمال جولدز بتاعتك. في بقى ثيوري يا فاكره هو خيال علمي. لقينا خلايا حاجات طبعا بعيده قوي. برضه بتاعها بعيد قوي يعني جت منين بيه؟ خلايا حاجات طبعا ثم طلع غريبه جدا يعني مثلا طلع كل كرتون. طب جاي منين؟ يعني جاب ايه اللي جابه؟ لقينا دكاتره بقى في ثيوري اوف اوتو فيرتلايزيشن يعني الاوفر لقحت نفسها مش هتعمل كده. عامل كده دكاتره هنا عمل كده دكاتره حاجه اسمها امبريونيك بادي لقحت نفسها دكاتره بقت شبه الامبريو معايا دكاتره اسمها ثيوري اوف اوتو فيرتلايزيشن يا جماعه دي اسمها ثيوري يعني بيحصلش الكلام ده لكن احنا مش عارفين جاي منين حاجه لو حاجه غريبه قوي يعني يطلع تيومر من من النوفوبلاست اللي هو كل كرسون ده فين مين دوت فيطلع تيومر من يوكساك دي اسمها اندكساك دي اسمها يوكساك يطلع تيومر من يوكساك يوكساك تيومر مش عارفين طلع منين دوت يطلع تيومر من الثري جيرم لايرز اكتو اندو ميزو معايا الاسئله دي الله اعلم ودي بالكم تعالوا لي تحتاج كوبايه حصل كان اوت بيرتلايزيشن الام كانت جوز نفسها وعملت امبريو شبيه الامبريو معايا دكاتره وجلس امبريو شبيه الامبريو اسمه امبريو البطن ده ممكن بقى تلاقي دي مقوله عباره عن امبريو البطن امبريو البطن امبريو البطن امبريو البطن اسمه امبريوما معايا دكاتره امبريوما تلاقي كده ماس كلها اطفال اطفال اطفال اطفال ده كده اسمها امبريو البطن اللي اسمها امبريوما ممكن بقى تيومر من التروبو بلاست كولي كارسنوما طلع عليه تيومر مالكه زي ده كولي كارسنوما طلع اتش سي جي ممكن اكتبها مليوك ساك مين اللي يقول مليوك ساك اسمه ايه في الارنب الارنب اسمه ايه اسمه اندوديرمال ساينس فده تاكيد ده اسمه اندوديرمال ساينس تيومر ده تيومر فيري امبورتنت اسمه الفا فيتو بروتين اوعى تنسى ده الفا فيتو بروتين معايا كده وخلايا التيومر ده اليوكسيك تيومر ده كانت البيشن كده زي اللايك كده زي كده الخلايا ترتبت كده دي كلها عباره عن مالجنم سيل كده وحواليها فيها بلاز بيتس كده تبع البلاي ده في كده اكتشفوها على اسم شيلر على بيشر اي دي شيلر دكتور شيلر ودكتور دوهان فسموها شيلر دوهان بادس خلايا خلايا مالجنم مترتبه زي اللايك كده ممكن خلايا تطلع دكاتره فيها ثري ديرمال لايرز ده فيها اسنان ده فيها شعر مين دي؟ الماتيور تيراتوما تيراتوما كان شرح عارفين درمون سيست بناين دي بقى مالجنة بتاعتها اللي اسمها الماتيور تيراتوما كده كده خلصنا البرايمري اوفيريان تيومر نخش على مين على السكندري بقى السكندري بقى دكاتره الاوفري مكان مشهور للسكندري ده اوفر الفكره على الاوفري قوي اوفر ده مكان مشهور قوي للسكندري مكان فري كومن للسكندري السكن دي حاجه من اثنين معانا فتره يا اما جايه من جنتال اورجان يعني مثلا يدرس بعض الاول او غير المكان بعيد اكسترا جنتال يعني البرايمري هنا اللي جاتنا البرايمري قد يكون جنتال او اكسترا جنتال وهذا السكن اللي ده فتره صاحب الاوفر يا اما يشبه ابوه البرايمري يا اما مش ابوه خالص بتلاقي كده خلايا كده مهما كان السورس هي خلايا ليها منظر وشخصيه محدده ده اللي ماشي اخد اللي هي جايه منين اللي هي اسمها اتيبيكال سكندري اتيبيكال سكندري يعني اتيبيكال سكندري يعني هذا السكندري ده يروح الاوفر يغير شكله ليه منظر مختلف مهما كان بقى شكله اب عامل ازاي مش هو المنظر واحد تاني يا جماعه الاوفر از كومن سايت فور ذا سكندري والبرايمري قد يكون كده رئيس سجنتال والسكندري قد يكون تيبيكال شبه ابوه بالظبط او اتيبيكال هو ليه منظر مهما كان البرايمري هو منظر واحد زي مثلا واحده كده صمره بتجيب لحظه تجيب عيله اصفر واحده بتجيب عيله اصفر واحد من اول تي يجيب عيله اصفر هو مهما كان عالي مهما كان جوزها شكله ازاي هي هو اللي يجيب عيله اصفر ناس فرد معايا دكاتره فده اسمه ايه اسمه قاتل شبه ابوه ده ولد ابوه مثلا شعره اصفر كده وانجليزي طلع اصفر ده قاتل كمين قاتل سكن معايا دكاتره ده اللي بيسميه ده كروكين بيرد تيومر اسمع عن كروكين بيرد تيومر هتبقى في البريس هو ده بقى الكروتين بيرجي تيومر ايه بقى الكروتين بيرجي تيومر يا دكاتره هو الاتيبيكال سكند اللي هو ده الاصفر ده الاتيبيكال سكند اسمه كروتين بيرجي تيومر معايا يا دكاتره طب انا عايز اسيبكم رسمه للكروتين بيرجي تيومر عشان تشوفوها ما تنساش ابدا بصوا يا جماعه رسمه الكروتين بيرجي تيومر ادي الكروتين بيرجي تيومر يلا يا جماعه اول حاجه يوني ولا باي اول حاجه باي لا هيوش سايد ولا مودريت سايد مودريت سايد سوليد ولا تيستيك سوليد لوبيليك من بره صح لوبيليك صح ولا مساحه ده فاكره طب راح ازاي كنت بيرج تيومر انت خدتها في الجراح بتاعك ايه ترانس لوم وده غلط يا جماعه مش ترانس لوم لكن تبدا كروت بيرج تيومر يا اما لينفاتيك اور بلاست لينفور ليه يا جدع اول حاجه التيومر مفيش حواليه ادجنس اللي حواليه يعني هنا في سموث سيرف هو البيضه بس سموث معايا فهو مفيش ادجنس الحاجه الثانيه يا جدع بص بقى دي التيومر سيل ازاي هنا في ديب لوكيشن اوف ذا تيومر سيل ديب لوكيشن يعني التيومر سيل مش واقعه من فوق لكنها جايه من القلب من جوه فعشان كده الدكاتره خلي بالكم ان الكروت البيج تيومر السبريد بتاعه بيبدا يقري باي ليم اور بلاد سبريد. نعم لا سيتنج لا ما يروحش بيبدا هو الانفلاميشن او سيتنج او ترانسفلانت يعني الكتاب يقع التيومر يقع على الخلايا لازم سيتنج. بص بقى دكاتره بقى الخلايا كروت البيج تيومر ليها منظر مميز جدا لان جواها على فكره بلايك وعندنا most common primary of the cold urinary tumor هو في 75% من الحالات تتبع حاجة يمين هي الاستمر عشان نعمل upper GI من الكل urinary tumor نعمل upper GI عشان الاستمر هو most common site في 3-4 حالات معايا بكثرة. الفكرة بقى الحالات شكلها عامل ازاي ليها منظر كده جواها ميزين وجواها غلايكوجين بيدوب الحالات دي كلها تلاقي الحالات عامل زي مين زي هي بكثرة خاتم الدمبل اسمه سيجنت رينج ابييرنس فكان شكلين ده خلايا ده كلها اللي فيها كلها ده وده هنا الميكروس كده خلاص ده كده عامل ايه بالمنظر سيجنت ايه رينج ابييرنس معايا بكده ده الباثولوجي كان بيتكلم معايا بكده في الجو بص بالظبط دقيقتين بالظبط دقيقتين هو شامل الباثولوجي عباره عن الدنيا كده ونخش كده على مين على السيتي والسبريد هو one ovary or two ovaries وفي واحدة او اثنين او ثلاثة من السلاسل، يعني ممكن كده الكبسول رابشر بس حصل كده زلزلات زي ايه زي كده بينزل كده راح عمل رابشر الكبسول بس خلاص. يا اما ده حصل اكسنا جراس يا اما مالجنا انت خالص، واخدين بالكم؟ يبقى واحده من ثلاثه او اثنين او ثلاثه من ثلاثه. اوكي يا شباب، ده اللي اسمها ايه بقى؟ دي اسمها ستيج 1 سي 1 او 2 اوفرت، كانت حاجه من السلاسل. دي بقى على ستيج 2. ستيج ده وصل لمين؟ وصل بقى لمين؟ للي هو ليتر في التيوب. ايه اللي حصل بقى؟ التو ايه يا دكاتره؟ التو ايه؟ وصل التيوب او يوترس. التو ايه؟ تيوب او يوترس. بس بشرط يا دكاتره بشرط. وصل لهم باي بلاد اور ليمف ولا اي فاير. بدليل ان يا دكاتره الاوفر دوت بانتاج كبسول ونو اكسترنال جراس ونو مالجنانت اثر وتر بلاد اور ليمف. معايا؟ انا ما قلتش دايركت لان انا مفيش هنا الكبسوله انتاج مفيش هنا جراس ولا ليمف اثر. فيا جدع ستيج 2 بي هنا بقى الاستر بقى هو مختلف مختلف اوفر دوت جبار كده يا دكاتره. مفيش عيان بخاف من كانسر اوفر ابدا انا باذن الله طبعا معايا دكاتره، لكن فعلا عيان كلهم بيموتوا للاسف من كانسر اوفر لان بيجي في عارفين حتى ستيج 2 بي وصل فين؟ لاي بنت ستراكشر اي بنت ستراكشر. وايه كمان؟ باي بلاد اور ليمفاتيك. يعني وصل مثلا للبلادر وصل للريد تم ونو اكسترنال جراس نو مالينت اسايد نو نو ايه؟ نو رابشر كابسول. يعني حتى وصل لاي حته ثانيه. طب ولا في وزير اجريسيف ايه؟ هو اللي حتى كان المفروض شغل وصل للبلادر وريد تم اي ستيج ستيج 4A ده في 2B. يعني نوت لسه بدري جدا، لسه احنا ما اتكلمناش. ده ستيج 2B لسه 2B وبعديها 2C و3A و3B و3C و3C 4. احنا في نص التقسيمه مع نص التيجن ووصلنا للبلادر والريك اللي هي اخر مراحل في اي تيومر تاني. لسه هيعمل بلاوي ثانيه متلتله لسه كمان شويه كده. هو فيري اجريسيف تيومر. فهنا انا فاكر هنا في ستيج 2B وصل بقى لاني اذر بالستراكشر ده 3 1 بالستراكشر. اما ستيج 2 سي وصل لاي حاجه في البلد لتيوب ليوترس ريتم بس مع حاجه من السلاسل. خليني خلاص يا جماعه طيب هنا دكاتره بص بقى دكاتره بس ستيج 1 ستيج 1 1 A 1 اوفري بيش ليس 1 B 2 اوفري بيش ليس 1 C 1 أو 2 اوفري مع حاجه مش ليس معايا دكاتره ستيج 2 A 2 يوترس معايا دكاتره ده 3 نود اما ستيج يا دكاتره 2 B فاي بيبي ستراكشر اني اذر بيبي ستراكشر ده 3 نود اما دكاتره اللي هو ال 2 C اي بيبي ستراكشر مع واحده من الثلاثي او اثنين او ثلاثه طب ليه بقى كده على مين؟ على ستيج 3 بقى 3 بقى دخل في الابدن يعني خلي بالكم ستيج 1 كان اوفري بس 2 كان كان بيلفيك سبريد اما ستيج 3 فده ابدومينال سبريد هناخد دكاتره عينه من الاومنتوم ادي هيد اومنتوم هل الدكاتره فيها متاسفه مش تاسس ايه رايكم؟ فين الفاش؟ ها؟ هي فعلا فيها متاسس بس انت عليك مجرد تشوفها ليه؟ ده عباره عن مايكروسكوبيك سبريد تحت الميكروسكوب لما تبص تلاقي هنا فيها هنا ايه؟ متاسس فالستيج يا دكاتره 3 ايه؟ هو عباره عن مايكروسكوبيك سبريد للابدومين للبريتونيوم للاومنتوم اما دكاتره 3 بي فهنا في ماك سبريد مايكروسكوبيك ولكن دكاتره عباره عن بيلي صغير كده بيلي صغير يعني خد الواحده منهم اقل من 2 سم اما ستيج 3 سي فهنا في دكاتره كل بينج بونج اهي معايا دكاتره اكتر من 2 سنتيمتر او عندنا في ليمف نودز او عندنا في بوزيتيف ليمف نودز معايا يا شباب فاضل حاجه اخيره بقى ستيج 4 كان المفروض نقسم 4 اي وبي 4 اي ده لو ركب خدناهم فوق فاضل 4 بس حاجه واحده اللي هي اللي هي ديستانت سبريد بس ديستانت سبريد معايا دكاتره يبقى خلي بالك يا دكاتره ستيج 1 اي 1 اوفر 1 بي 2 اوفر 1 سي حاجه مش ثلاثي 2A tube way ويترس 2B other belly structures 2C حاجة مستريس 3A microbic spread 3B ماك أقل من 2 سم 3C ماك أكثر من 2 سم أو في lymph nodes و 64 distance spread نخش لك على مين؟ على السبريد بقى في عندي دايركت اللي حوالينا مش مهم خالص و بلط ال ال بكة و lymph lymph ده بقى في شوية كلام منه بيروح فين الليمف ده يا دكاتره؟ خد بيروح فين بقى؟ هو مين اللي بيروح منين؟ للبارا اورتيك ليمف نودز مين للبارا اورتيك ليمف نودز ولكن الامر دوت بيبعت يا دكاتره ليمفاتكس عابره للقارات يروح فين؟ يروح للاذر اوفري يعني كان سنه خد تاني زي البريست يبعت خد تاني نفس القصه اوفري ده كان سنه للاذر اوفري عاملين ليمفاتكس عابره للقارات اسمها ترانس فاندل ليمفاتكس ترانس فاندل يعني عبارة للفانجس ترانس فاندل للفانجس ابعت إيه برضه لينف لينفاتكس اللي جت تبص اللون الجديد ده دي الليجمنت يعني على الليجمنت ده مجندني من اول ايه؟ معرفه الليجمنت يبعت لينفاتكس الونج الونج الونج الونج الونج من ايه؟ دي انجوينال لينف يعني الاوفر كمان ممكن تبعت انجوينال ايه؟ لينف معايا اللي جت يبقى هنا الاوفر اللي تبعت ازاي؟ اللي بره اول لينف نوتس يبعت جت لي اذر اوفري يبعت لي ترانس كويس لينفاتكس الونج الراوند ليجمنت لينفاتكس اهي تمام كده للالوان دي منها طيب لكن هل انا كاتب واي اوف سبريد اهم واي اوف سبريد بتاع في كلهم مين يا كاتب هو الايه اللي هو ترانس سي لون ايه بقى ترانس سي لون بقى يا كاتب الاوبري دوت يبعت بقى ايه عن طريق السيروم عن طريق بريتون يبعت ايه الانتستين عشان كده اهم سيمتوم الاوبري هي يا كاتب الديسبيبسيا الديسبيبسيا ده موست كومن سيمتوم اون ذا اوبري وعلى فكره يا دكتور الكوز اوف ديث في الاوفري هو الاستاينال اوبستراكشن ان هو بيأثر على الديسك عشان كده يا دكتور لما بتكتشف هذا المرض بتكتشف كام؟ 3 لما أثر على الديسك عشان كده يا دكتور المرض ده فور بروجنوزس ليه؟ بيكتشف فيري فيري ليك معايا يا دكتور فهمتوا؟ يبقى خلي بالك اهم سبريد هو ترانس فورم اهم سيمبتوم هي ديسبيبسيا اهم ادراك كوز اوف ديث هو الاستاينال اوبستراكشن خلاص؟ تعالى بقى كمان نتكلم على مين؟ نتكلم على السيمبتومز عندنا، ايه السيمبتومز عندنا يا دكاتره؟ بص انا هتكلم على ايه؟ انا هقول لكم السيمبتومز ده الجنرال طبعا لو انتوا برضه هتقروا برضه تفاصيل صغيره انا هذاكر الحاجات المهمه معايا يا دكاتره؟ تقدر تشوف برضه ايه بقى السيمبتومز بكل تي 1 كلها؟ ايه السيمبتومز؟ كلهم يكون ده ايه سيمبتوماتيك؟ ممكن تقول ايه؟ بليدنج شارج ميس لتس يوريني ليك تسم يعني جاءت بلوم بتاور ايه سنتوان ماشي ممكن اعمل بين طبعا البين اللي بقى ممكن اعجاك لك الفلتشة او دريسورة يعني مثلا لو نفس اليوريتر يعمل ايه لويد بين انا هايدرو ايه يوريتر هايدرو كلوز لو مثل بلادر يعمل ديس يوريا ريكتم ديس جيزيا وردين بالكم ممكن في النيرفس يعمل سوماتيك بين فبين ممكن يحصل فيه عارفين اكيد اللي بتوع الكانسر بيحسوا بين جامد حتى في البول يعمل بين برضه ليدنج طبعا تشارج يا اما ميكويد تشارج ليدنج كونجكشن يا اما اللي بتاعتنا ايه كمان يا اما ميكوبيولر انفكشن يا ميكو سانجونس سانجونس هنحل النهارده ان شاء الله سانجونس ده يعني ايه يعني دموي طبعا انفكشن اوف بلاد فيسل يا اما هذه الميه تشارج ميه خالص يبقى حصل تيست مع بلادر يا اما تشارج ارتيكولنت حصل تيست مع ريكتوم معايا بذكر يعني كل اطلاع مثلا ميكوري ديكو بيولان ديكو ساجنس معايا ووتر تشارج او فيدن تشارج ماس ليه بقى مبان ماس مدس استعينة كان جون بستقل فيوجن يقول لها ريوريكتل ايه كنت يعملوا ايه ريوريكتل برضه يعملوا برضه بين في ريوريكتل ديسيوديا ديسكيزيا ليدي هيماتوريا ليدي بريكتل تشارج ووتري يوريناري تيسلا فيكرا فيكا تيسلا مع ريكتل لكن انا هحط بقى ايه كل حاجه ايه يعني سيمبل اوعى تنسى كانسر سيرفكس الكاتر دي القول المقصود مهم جدا جدا جدا ان اي كيس اوف كونتاكت بليدنج از كونسيدر كانسر سيرفكس تي برو ذا اذر وايز حلو بقى السؤال بيجي بيقول لك ايه دايجنوستس وتريتمنت معالج الهيوز بس ده اللي بيجي فانا هكتب شويه اللي فوق برضه شويه اللي لسه تحت هنحل بقى ولا بقى هنحل بقى ده ايه ده اوعى تنسى ان اي كيس اوف اي كيس اوف كانسر از كونسيدر ايه هل كده الكونتاكت ليه بيستخدم الكانسر سيرفيس تي جروب ادر وايز طب السيمبل في الكانسر ليه في قانون معطول اخر ايه قانون معطول يا دكاتره ان اني كيس اوف بوست مينوبوزال بليدنج از كونسيدر كانسر ميديم تي جروب ادر وايز صح ولا صح ليه الكانسر اوف قانون معطول ده خاص بيا بقى يعني كده بقى كل كتب لكن ده الكانسر كانسر بليدنج كان سيرفيس كل كتب وات مينوبوزال كانسر ميديم كل كتب ده بقى ده خاص من احنا بس كانسر اوفري ايز باد وحش باد معايا دكاتره باد اوعى تنسى باد ايه باد بقى بي هو بليدنج الكانسر اوف بتاع بليدنج ازاي اول حاجه هو بيطلع هرمونز البنت اللي كنت امبارح على فكره براقب امتحان دبلوم وضغط امبارح امتحان دبلوم معايا دكاتره الساعه 5 ونص رحت المستشفى اول في المستشفى قعدت بقى ايه جاهز بقى والمدجان ومش عارف ايه ففي كده بعد كده الطلبه بيسالوا بتوع الدبلوم بسبب كده سؤال في اللجنه قالوا لك صعب جدا يصير جوه لازم تقول لنا عليه ايه يا جماعه دكتور ازاي دكتور الكانسر اوف يعمل بليدنج هو ممكن يعمل بليدنج فالدبلوم ده يا جماعه صباح الدراع الدراع يعني هو الدبلوم على فكره على فكره شهاده كويسه مش شهاده بس دي مش فاشله لا لا رساله ولا اي حاجه يعني سهله جدا يعني على فكره اللي هو اللي عايز يعمل حاجه يشتغل بيها بقى يحضر براحته دبلومه هايله جدا المشكله كلها فقط الفات دي حاجه سخيفه جدا اللي طلعوا عليه في الفرنسيه دلوقتي بس مش فاكر ده تخش الجمعه للاسف الناس اللي بيقولوا للاسف معوقين ذهنيا والله العظيم خدوا مش معناه انا لو انا مثلا من بره انا هاخد الجمعه الاول اشتغل سي بعد كده مش سي براحتي الناس بتيجي بقى براحتها مش مشكله بس اشتغل سي ما ينفعش ما ايه يقول لي انت عملت مشكله انا واخد الجمعه دي حاجه كويسه بس للاسف ناس كتير قوي المصريين بقى عندهم اما دبلوم يا اما ماجستير يا اهلي يا زمان ما عندهمش ايه ما ممكن مثلا لو شكل على فرقه واحد بتاع ثاني ايه المشكله معايا ده لكن احنا عندنا ايه يا لون يا ابيض هو كده فهنا نفس القصه كده الراجل يقول لي ايه غلطه الانسان ده صعب قوي ايه ده صعب ازاي غير ده ازاي كذا او بيعمل بيدي ازاي ممكن اعمل بيدي طبعا ازاي اول حاجه ابنوع هرمون برودكشن تاني حاجه كونجستشن يعمل كاتره ده كونجستشن يعمل ايه يعمل منه راشيا صح ولا مش صح تالت حاجه انفلتريشن اليوترس ياكل اليوترس يعمل بيدي يعني انت حاجه من ثلاثه يا اما كونجكشن هو سال سؤال صح قال لي ازاي جسم عمر يعمل مين راشيا معايا دكاتره يعمل راشيا ازاي يا اما هرمون برودكشن يا اما كونجكشن معايا كده بس ازاي بتعمل ايه ريتا بيدي بقى طيب يبقى ثلاثه هنا بيعمل بيدي ثاني حاجه ايه هو ابنورمال هرمون برودكشن يعني بقى يطلع لها ايه شنب ودقني واحد يخش بريكوش في بيرتي معايا دكاتره طب ايه اهم سيمبتوم للكانسر اوفرين هي ديس بيت سياس ده موست كومن سيم اوعى تنسى كانسر اوفر ايز بيت مهم اكزامينشن ايه الكريشن ده جنرال ابدومينال بي بي وبي ار. بص يا جماعه بي ار دي بتنسى جامد قوي. بي ار اوعى تنسى من فضلك، اوعى تنسى بي ار. ما انت بدك تيومر، مش على تيومر بعدها بي ار، مستحيل. اول حاجه كده الجنرال، يلا يا جماعه عشان الاقي ايه في الجنرال كلهم ما عدا، الاقي كلهم ما عدا كانسر ميكا كلهم عشان ايه؟ تكتل نومس ممكن فيوجن. العقل ايه عندها كانسر ميكا بقى عندها ايه بقى؟ اضيف دايركت هايبر تنس. برافو عليك. ماشي مين بقى الابدومينال؟ يلا يا جماعه الابدومين كلهم عندهم ايه؟ اللارج دوجر ليفر، عندهم اسايتس، عندهم ميكس، عندهم انفلوس. بي بي ميكس، بي بي تيستلس، بي ار. بي ار ده كلمات، كل كلمه تكون ثلاث كلمات تحطهم في صمت. ايه ده الكلمه اللي جت في البي ار؟ اهو اهو ده كده اخر في الريكتم لو في انفلتريشن. واللي جت بقى اليوترس اللي هو مين ده؟ اليوترس البارابيكليوم. يعني انا مثلا عايز ابص الكاتر مثلا ورايا هنا الالف هنا في البشريه والقربه الصوتيه، ازاي اطلع من هنا اشوف اللي على جانبها اليوترس؟ ما ينفعش. لكن لو رجعنا التمارين اللي ورايا وبدات بقى من ورا بقى اشوف اللي على جانبها اليوترس صح ولا مش صح؟ البدايه مقفوله، ما ينفعش في البي بي تبحث الباراميتر، تيجي من ورا اليوترس تبحث الباراميتر بقى. فهنا في البي ار اول حاجه ايه؟ هم ثلاث كلمات في البي ار، ريكتال انفلتريشن، باراميتر انفلتريشن، و نيوتروسيكال نيوتروسيكال ليجمنت انفلتريشن. بس كل ما جينا قبل كده والله لما جينا السؤال ده دايجنوز اوف كانسر سكالبل ازاي؟ جميل. دو ايه السكيما؟ كله لو سيمبتومز هنا كونتاكت، هنا بص وجود، هنا ديت الفايز كلهم واحده. بس اوعى تنسى بس الجنرال بتاع الكانسر ميكرو مختلف اللي هو اوبيستي لابيس هايبر كونس. كلهم البي ار كلهم زي بعض معايا كده. بص على الانفستيجيشن في الكانسر انفستيجيشن مر خمس مراحل. ايه اللي خمس مراحل كده بقى؟ اول حاجه داخله تو دايجنوز اشخص لا سوري تو سكرين اشوف مين هم الفتره دي ريسك فاكتور فور كانسر. اول حاجه تو سكرين معايا بقى تو سكرين تو دايجنوز او اتاكد بقى زي كده مثلا في الدايابيتس كانت الاول كان في سكرين بقى كان في كونفيرمتيف لو هعمل سكرين بتعمل كونفيرميشن بقى مين عنده فعلا كانسر معايا دكاتره. طيب عرفت عنده كانسر هعمل ايه يا دكاتره؟ اعمل ستيج سبريد ونون ستيج على حسب كل ستيت كل حاجه ليها تريتمنت معايا يا دكاتره. كل ستيت ليه تريتمنت فلازم اعمل ستيت يشعر بتريتمنت فيه. ده لما تيجي النهارده تخش كذا اعمل كذا تطلع كذا تعمل كذا فلازم اعمل ستيت بتاعهم. فكذا كل عمليات عشان كل عندها يورينيا ولا عندها مشكله ده بقى بري اوبرتيف انفستيجيشن. خامس حاجه بنبدا نعمل ايه بعد كده؟ فانا عملت لها عمليه عين ما خفتش هو ده مشكله الكانسر لازم تعرف لازم تقول اصلا والفول اب تبقى تقريبا كل انفستيجيشن بس كلها عليها فول اب. اقول لكم مثال يعني فول اب مفيش حاجه جديده كل ده كله هو الفول اب. هنعمل اي كل شيء. اول حاجه في السكرين ناخد مثلا الكانسر سيرفر هاو تو سكرين كانسر سيرفر. هقول لك السكرين ده هو البري مالجنت بري مالجنت. طب نصلي على الكانسر على طول نصلي. طب هنبدا المحاضره الجايه ان شاء الله صلاح الدكتور فتحي ان شاء الله اللي هو واحده هنبدا ان شاء الله اللي هو الحل ده تكون خلاص خدت تريتمنت. ايه ده بس على فوق ايه مثلا؟ زي الكولبوسكوبيك دايركت بيوبسي كمان. كان حاجه في الكابس كده ايه اسمها كورنايزيشن صح، ومايكرو كورنايزيشن اسمها ليتس وبيك معايا اللي كده. يبقى هنا كانت البوستين ده كتير وكولبوسكوب ودايجنوز عندي هاخد بيوبسي. في بقى تاني حته دي كمان كده اللي هو نون ستيج. النون ستيج بقى اوعى تنسى حاجتين مهمين قوي. ايه الحاجتين المهمين؟ في حاجه مؤثره لك بقى اي بي دي از بي اي بي ان كانسر سيرفيس. اي بي دي از بي اي بي ان كانسر سيرفيس. ليه يا فاكره ان مصر ما خدتش قصه ومين؟ اوريريا اليوريا 80 جنب سيرفيس جدا جدا جدا. عشان كده ده لازم نطمن على اليوريا. ودي بالكم سكران عايز اسالك سؤال يا فاكره سؤال قوي. لو انا عندي نون فانكشنينج كيدني فدي ستيت يوم طالع او انت هات ستيت ايه؟ ستيت ايه يا فاكره؟ ستيت 3 دي 3B صح؟ 3A parametrium 2B parametrium 3B وصل غاية البول أفل مين؟ أفل يوريتر. فـ 3B يا دكاترة أو 24 يبقى ده هنا إيه؟ نون فانكشنينج كيدني. يبقى خلي بالكم بقى في النون ستيج مهمة جدا أعمل إيه؟ أعمل أي بي دي مهمة جدا جدا جدا. إيه كمان؟ إكزامينيشن أندر أنستيزيا مهمة أوي أوي أوي في كانسر. خلي بالك يا دكاترة إن هنا الستيج بتاع الكانسر سيرفيس كلينيكال ستيج طبعا. طبعا ده بقول الستيج كام؟ خلي بالك يا دكاتره هنا بعمل ايه في مش عارف انسيديا بعمل فيا بدي انا عندي انسيديا بلايمها خالص عامل تبقى نايمه لا يشوفني كده بالمنظر ده كده. عندي يا دكاتره في يوريترا عندي هنا في فاجينا عندي هنا في انس يوريترا فاجينا انس. هدفها في اليوريترا سيست سكوب هبص على الجدر. الجدر مش عامل ازاي؟ ممكن كده يا دكاتره فرقه كده اسمها بولس قديمه فرقه كده. البولس القديمه دي اسمها اه دي النوع الانفيجن اوف ذا لا خالص. الفوفيه دي في الدلا دي يا جماعه بص دي دي مش انفيجن مش معناها ستيت 4 4 اي اللي هو البريشن اوف ذا ولكن دي معناها ان هنا في ليمفاتيك او استراكشر بس كده. فستيت 4 اي اللي هو كلس قديمه دي ما تسويش 4 اي. وما دي 4 اي لو هنا ماس جوه بلادر لو هنا في فيست في البلادر لو هنا في السر في البلادر مليان انت السر دي ستيت 4 اي 4. فانا هعمل سكوب عشان اشوف هنا ايه الفلتريشن اوف ذا. هنا برضو عمل اكزامشن للايه للماس اخذ منها بايوبسي. والمهمه جدا الدي ار يلا يا جماعه الدي ار فيها كام نقطه؟ ثلاث نقط لا مين انفيليشن اوف ريكتم والبارابيتنيوم ويوترو سيكر انفيلتريشن. النقطه مهمه جدا جدا جدا جدا يا فندم ان البارابيتنيوم انفيلتريشن ده خلي بالكم ده اللي هو حدود البارابيتنيوم ده هو ده اللي بيفصلنا بين السيرش وبين الراديشن. يعني لو البارابيتنيوم از نوت انفيلتريشن يبقى كده بتاعت السيرش بتاعته كافيه انها ايرديكيشن المرض يعني سيرش بتاعته كيرد. لكن لو كان البارامتريوم از انفيلتريتد هيبقى السيرش بتاعته قاصره. يعني ايه قاصره يا دكاتره؟ يعني مش هتبقى كافيه قوي لعلاج الكيميل وبالتالي هيكون الايرديكيشن افضل من العمليه. يعني ايه؟ يعني يا دكاتره هنا البارامتريوم لو البارامتريوم از انفيلتريتد هعمل لها ايرديكيشن لو نوت انفيلتريتد عمليه هعمل لها سيرش. وبالتالي يا دكاتره ان هنا في نقطه مهمه قوي ان ما عنديش عيان عندها كانسر سيرفيس الا وعملت لها اكزامينشن اندر انستيزيا. اشمعنى يا دكاتره؟ عشان الاقي حد عامل لها سيرفي ولا عامل لها ايرفيش. عندي جبنا يا دكاتره بنعمل لها المنظر ده والحته دي كلها والعيان مش عارف حد هل كمان عليها في المستشفى ولا تروح الكوبل تروح الكوبل تاخد بقى ايرفيشن اللي هو في اللي جنبينا بقى مثلا اللي جنب الهريسه لو انتوا عارفين بس. كده سنه بريكوشن ظريفه قوي. خلي بالك ان ممكن هنا هتلاقي البارامتر دي حاسه انفلتريشن كده تخين شويه ده ممكن يكون انفكشن. كده بنحب ندي انتي بايوتكس قبل هذا الاكزامينشن عشان لو في انفكشن في نرجع عليه عشان ما نيجي نحس البارامتريوم ما نلاقوش تدخين نلاقيش انفكشن. لو هو تخين فعلا ده انا دي انفكشن. يبقى خلي بالك اللي كاتبه هنا هنا في السرفايك كانسر سيرفيس تو سكرين فيري سمير كولبوسكوب تو دايجنوز تاخد دوز. اما في النور ستيج اوعى تنسى طبعا ممكن سي تي ام ار اي بول سكان اكس راي على الشيست لكن اوعى تنسى اي بي دي اوعى تنسى انستيزيا. البري اوبرتيف العاديه بقى اللي هو سي بي سي وليفر فانكشن رينال فانكشن عادي خالص. اما الفولو اب يا دكاتره ما فيش مانع كل شويه اعمل ايه؟ اعمل بادي سمين. مش مانع كل شويه اخد بوكس من اي ناس تظهر. مش مانع كل شويه اعمل اي بي دي. مش مانع كل شويه اعمل انستيزيا. اعمل سي تي اعمل ام ار اي. مش مانع كل شويه اعمل ليفر فانكشن تيست. ليفر فانكشن تيست معايا في بدايه الفولو اب. الفولو اب كل فتره تقول الفولو اب تقيله مره ثانيه في الفولو اب. دي بقى كانت بكانسر ميديم في تو انفستيجيشن بس كانسر ميديم المهمين. اول حاجه داتا تو سكرين في كانسر ميديم ده انا بذاكر كانسر ميديم احنا خدنا قبل كده لو عملنا ترانس فاجينال الترا ساوند الثيكنس اوف الميتريم اقل من كام؟ اقل من اكتر من كام في البوست من البوز؟ اكيد اكتر من 5 ملي. لو الميتريم ثيكنس اكتر من 5 ملي في البوست من البوز ده يخوفني معايا يا دكاتره. فالنتو سكرين هعمل ايه؟ هعمل ترانس فاجينال التراساوند. طب تو دايجنوز هنعمل ايه يا دكاتره؟ تو دايجنوز هنعمل ايه؟ كحك. ده هناخد عينه دي ام سي، يا اما اخدها على عينيني كده دي ام سي كده مش وحشه، يا اما اخش المنظار الاستروسكوب واخد بقى الاقي في ناس كانت مختفيه كده بتغنيه كده مش عارف اوصلها فشفتها فاخشها فاجيبها. عارفين من الكحك؟ ممكن اخش ولا منها اللي بكحك عينيني. الاستروسكوب اقوى معايا دكاتره، لكن في حلمي في حاجه ثانيه مش لطيفه. اصل انا خايف قوي الكحك من الكحك يخرج من الرحم، فبيقول ممكن نعمل حاجه ثانيه، ممكن ما اضحكش، ممكن اشكر اسمها فاكشن ايفاكيويشن او ممكن فاكشن ايه؟ بايوبسي. فاكشن بايوبسي ان انا اخش كده اخد كده بايوبسي فاكشن بايوبسي. ممكن احط شويه ميه واسحبه مره ثانيه اسمها جت اريجيشن فاكشن اسبيريشن. معايا دكاتره؟ دخل ميه واشفط. انا خايف جدا ان انا اخش حديده جوه الرحم، فممكن ايه شفاط يشوط شويه دم في شويه ماتيريا، او ممكن احط شويه ميه واسحبه مره ثانيه. ممكن عشان عامل كاش بين لانها دايابيتيك هايبر تنسر وتخينه جدا، وده ممكن تبقى يعني ميزي يعني سيرش كده تبقى ايه او ديفيكال في العمليات وكده، ممكن ادخل الركات حاجه رفيعه جدا جدا معايا تحت رفيعه جدا جدا جدا اسمها بي بن. البن ياخد عينه معايا دي عينه صحيه وتقوم بعد كده تمشي بعد كده. فدي اسمها اوت بيشنت بروسيجر، بس هو احلى حاجه احلى اثنين الدي ان سي العاديه والاستروسكوبيه كل دي كده ريت عاليه قوي كده ريت عاليه معايا يا فاكره. دي رجع الكانسر اوبريت الكانسر. طبعا هنا كان كانسر ميديم ترون ستيج وبري اوبريتيف واي كله عادي جدا، لكن اوعى تنسى هنا الالترا ساوند اوعى تنسى هنا ايه البايوس. دي رجع مين على كانسر اوبريت الكانسر. الكانسر اوف سكرين عندي حاجه اسمها تريبل ابروتش. يعني ايه تريبل ابروتش؟ يعني الكانسر ده ابروتش ثلاثي عشان اكتشف الكانسر من كانسر اوبريت. عباره عن ايه؟ عباره عن ترانس فاجينال الترا ساوند مع باي مانوال اكزامينيشن مع سي ام اي 25. ده اللي كانت خلي بالكم الكانسر الاوبري ده هو هيدن جدا، منطقه هيدن جدا، فاكتشافه صعب جدا جدا. وبالتالي عشان اعمل سكرين ما يكفيش واحد بس، ده على فكره تريبل سكرين كمان تريبل سكرين ده السكسس ريت بتاعه كمان 20% ضعيف جدا، مش كده مفيش حاجه سكرين غير قويه. لكن لو جينا بنعمل تريبل ابروتش اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن سي ام اي 25 اللي بيجي في اكتر نوع من الكانسر. كان اسم نوع الكانسر اللي بتيجي ده على 125 لسه قديم شويه اسمه ايه؟ سيروس سيرتيرال كارسينوما. فممكن اعمل 125 عليه كمان. ها يا دكاتره باي مانيوال او بي بي اكزامينيشن وترانس فاجينا الترا ساوند. لو لقينا اي نفس الاوبري ده بنعمل ايه يا دكاتره؟ استكشاف اسمها اكسبلوراتوري لابوروسكوب. فهنا في دايجنوز استكشاف على طول اسمه اكسبلوراتوري لابوروسكوب. بفتح البطن على فكره زي كتابتر زي كتابتر صح ميد لاين طبعا لايكر انسيشن ميد لاين وافتح البطن بشوف اربع حاجات واشيل اربع حاجات بشوف اربع حاجات واشيل اربع حاجات. ايه اللي بحب اشوفهم بقى يا دكاتره؟ بشوف الاندر سيرفيس اوف دايفريم، ببص على الليفر، ببص على الانتستين، ببص على الاومنتوم. اربع حاجات اشوفهم يا دكاتره، ابص على الدايفريم وعلى الليفر الانتستين والاومنتوم معايا يا دكاتره في انفلتريشن ليهم. يبقى اربع حاجات ابص عليهم ديفريم وليفر الانتستين والاومنتوم، واشيل اربع حاجات. اشيل يا دكاتره ده بس اشيل اليوترس بالتيوبس دي الاوبرز توتال ابدومين تراكمي بلس بايلاترال سابنجا فريم. ناخد عينه من الفلويد بتاع البريتونيوم هتكون كده مالجنت اسايتس، ناخد بريتونيال سايتولوجي. باخد حته من الاومنتوم معايا دكاتره هتكون هنا في قطينه موجوده يا جماعه هنا دخلت رسمه كده تقول هنا في مالجنت مش مالجنت تقول هو لا هو في بس ده مايكروسكوبيك سبريد. اخد عينه من الاومنتوم عشان لو في لو كان هنا في مايكروسكوبيك سبريد بعمل اومنتكتومي. ورابع حاجه دكاتره باخد برضه عينات من الليمف نودز اسمها سيلكتيف الكبار بس سيلكتيف لينف دينكتيف لو في لينف كبيره شويه اخد منها عينه. يبقى انا ببص على اربع حاجات واشيل اربع حاجات، ابص على الدايفرام، ابص على الليفر، ابص على التست، ابص على المنتا، اشيل ده بيسو، اشيل بيرنال سايتولوجي لينف دينكتيف واومنتا. فتعالى كده كده بقى هتكمل طبعا بعد كده في سمول ستيج بيقعد في كل وي عادي جدا. تعالى ناخد كده على التريتمنت ايه هو التريتمنت. انا قلت كانسر سيرفيس كده البلان اوف تريتمنت البلان خلاص. وانا بحب هقول لكم بقى ايه حته كده مقارنه صغيره كده اهوت. هو المهم جدا البلان على فكره يا دكاتره احنا في الكانسر على فكره مش هدفنا انت ايه تكتب التريتمنت بقى بالتفاصيل تفصيلا، ده دراسه تفاصيل هتلاقي تفاصيل جدا المدارس وحاجات كده فاحنا عايزين نغسل منها وتلين بقى تلين اهم حاجه تلين. بس هو تريتمنت برضه فيه تريتمنت معايا دكاتره لازم تبقى فيها شيك شيك ازاي؟ يعني مثلا حتى في الكانسر مثلا بس كانسر ثايرويد اي حتى في الجراح يعني كده دي مش في جراح بس قوي تريتمنت برضه. فتمشي على نظام التريتمنت دي يا دكاتره. اول حاجه بروفلاكس في العلاج على فكره لو احنا بنحب جدا دي بروفلاكس تريتمنت على فكره برضه ان احنا بنعرف في اعتقاد يعني او اعتقاد ناس اللي في الشباب كلهم ان البريماليجنت اهم من المالجنت مثال ليكم انتوا عارفين يعني انتوا بتتخصصوا بريماليجنت او انتوا يعني احنا نفسنا قوي الناس بتعرف بريماليجنت كتير قوي ليه مش مالجنت؟ المالجنت علاج كده صعب جدا ويوجوالي فين؟ طب ليه بقى البريماليجنت هو ده العلاج اللي احنا لو شفناه انا 100% كيوري شفت تماما. فنفسي طالب هو اللي طالع اورينتد بالبريماليجنت كونديشن اكتر من المالجنت نفسه. فهنا اول اهم حاجه نقطه اهم نقطه تريتمنت اوف بروفلاكس اهم نقطه. والبروفلاكس ده على فكره شيء برايمري بريفنشن وسكندري بريفنشن وتيرشري بريفنشن. نرجع مره ثانيه كلام الكميات بتاع زمان الكميات بتاع زمان ايه هو الكرنت بريفنشن از تو افويد ريسك فاكتورز. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني مثلا افويد مثلا ايه المالتي بار افويد المالتي او مالتي بارتنرز معايا دكاتره الناس اللي بره استخدموا كاندمز معايا ولا دي بقى شديد عشان افويد هيومن هيومن فايروس لان الفاكسينز افويد هيومن هيومن فايروس افويد الهايبر انسولينسي افويد انا دخلت اقول الان انتربت اوبيليشن دايما اللي هو برايمري بريفنشن هات ريسك فاكتورز افويد افويد افويد افويد. طب ايه اللي هو السكندري بريفنشن؟ سكندري بريفنشن از تريتمنت اوف ذا بري مالجنانت كونديشن يعني ساي ان يعني اندوميتريال هايبر بليزيا يعني بيناين اوفيريان تيومر ده وقت من شويه في جراند بريان تيومر لو واحده دخلت سنها كبير وعندها بريان تيومر ايه اللي بيناين؟ شلها كله دوزل ادوستراكتري بلس بايلاترال سابيليا معايا دكاتره. يبقى يعني معنى كده ان السكندري هو تريتمنت اوف بري مالجنانت كونديشن. اما التيرشري هو علاج الايرلي كيس ستيج 1 فول تيومر قبل تحول لستيج 2 و 3 و 4. يبقى هنا ايرلي تريتمنت اوف كانسر اما يتفتح الورق بيبقى صعب جدا علاج. جه قبل كده سؤال قال لك ايه بريفنشن اوف جينيتال مالجنانسي تلوث. لو انت مقسمها في السؤال ده دي البريفنشن تقسمها للبرايمري الى سكندري الى تيرشري. ثم كانت في البرايمري كل ريسك فاكتور بوليتور قبلها كلمه افويد افويد افويد افويد افويد السكندري كل بري مالجنانس وعلاجها. يعني مثلا علاجها كذا الهاير بليز علاجها كذا البلاد بيرنش علاجها كذا التاج هو التيرشري تيرشري بريفنشن تيرشري كل تيج 1 كل تيومرز وعلاج تيج 1 كل تيومرز. بس هو ده البريفنشن او جينيتال مالجنسي معايا يا دكاتره. بقى نخش بقى على مين؟ على التريتمنت بقى على الكاجوال او اكتف تريتمنت. الاكتف تريتمنت ده اللي دكاتره فيه عندي ثلاث حاجات عندي. انا في جنرال ميجرز يعني جنرال ميجرز يعني يعني ما ينفعش ندخل عيالة من الدار للنار كده مره واحده. يعني ايه يا دكاتره؟ البيشنت اللي عندها كانسر لازم اول حاجه ندخلها المستشفى هوسبيتالايز البيشنت. لو في انفكشن عالج الانفكشن لو في هامرج عالج الهامرج لو في انيميا عليك انيميا سايكولوجيكال سبورت معايا دكاتره. صلح لو عندها يورينيا صلح يورينيا. يبقى اول حاجه جنرال دم بتاع عيانه وصلح جنرال كونديشن. تاني حاجه دكاتره هنا بقى في هنا ايه عندي هنا في سيرجري وعندي في راديو وعندي في كيمو. بقى لك كان هو سيرجري كيمو راديو. بقى لك اخر حاجه عندنا هو البلد فايت تريتمنت. زي ما انتوا عارفين يا جماعه فايت تريتمنت دوت هدفه هو ايه؟ فايت تريتمنت هو انا عندي خلاص انا عندي خلاص الكانسر خلاص يعني تمكن منها. ولكن اللي احنا بنقول للدكاتره تو الاو ذا بيشنت تو داي ان بيس نوت ان بيسز بس نوت تو اد ييرز تو لايف بس تو اد لايف تو ييرز. ده يعني ده خلاني مش بس يعني اخر ايامها كده يعني مسطوره كده معايا دكاتره. اه ده ما يعني شيل التيومر عشان ما يحصلش تسلس بقى وده مشكله معايا هي هتكون خلاص البرين بس بليفر باي حاجه فديش حاجه تضره بس هي حاجه كده الى حد ما يعني تحسن شويه الكواليتي اوف لايف بس مش تعالجها العادي معايا دكاتره. الباكج ده عباره عن عباره عن باكج سيرجري باكج كيمو باكج راديو. واخدين بالكم لو في ناس في ناس لو في تسلا عايز تسلا واخدين بالكم دكاتره. طيب نيجي بقى كده ايه اللي هو سيرجري راديو كيم. انا هقول لك دكاتره نقدر الايديا في الكانسر سيرفيس دي مهمه قوي. بص بقى لو سي اي ان يا دكاتره لو سي اي ان هنعمل ايه يا دكاتره؟ سي اي ان هنعمل توتال هيستريكتومي. يعني ايه توتال هيستريكتومي؟ شيل الكوربس في السيرفيس اسمها توتال هيستريكتومي. ممكن الكولونيزيشن ممكن ولا سيكونايزيشن دياجنوستيك اند ثيرابيوتيك. فممكن اعملها دلوقتي هنا ايه السي ال، ممكن اعملها كونايزيشن او توتال هيستيركتومي. طيب الستيج اللي جت 1 اي هنا عملنا هنا توتال هيستيركتومي، توتال هيستيركتومي هنزود 1 اي سنه صغيره، هناخد كده حته كسيفتي مارجن للتيومر معايا كده، فهزود حمل اكستنشن للفاجينا، هشيل كف اوف دي فاجينا كسيفتي مارجن، هشيل اليوترس معايا ده لو استرلت وسيفتي مارجن من الفاجينا، فدي اسمها اكستندد هيستيركتومي. يعني ايه اكستندد هيستيركتومي؟ يعني ده هيستيركتومي عاديه مضافه ليها جزء من الفاجينا فاسمها اكستندد هيستيركتومي. طيب هنا ستيج 1 ايه؟ اكستندد هيستيركتومي. طب لو هو ستيج 1 بي معايا يا دكاتره؟ او 2 ايه؟ هنلاقي 2 يعني ايه؟ بص ده فين؟ ابر هاف او دي فاجينا معايا 1 ايه؟ 1 بي اللي هو ايه؟ كبير ماكروسكوب كبير بقى كبير. ولنا ال 2 ايه بقى وصل فين؟ ابر هاف او فاجينا اللي هي الكاتره. هنعمل الاتيكال هيستريكتومي وده عباره عن اكستندد مضافه اليها التاتا بي. ايه هو التاتا بي يا دكاتره؟ حمل الباراميتيوم كوزيتي مارشن الشغب لحوالين الاوريترا ده حمل الباراميتيوم، هاخد البيلدنج ليجامنتس هشيل بقى ايه سيبتي مارجن من الداون ليجامنت ومن ماكنرود وويتروسيكرال وبيبو سيرفايكال فاشيا، هاخد البيلدنج ليجامنتس هشيلهم كسيبتي مارجن، هشيل البيلدنج لينف نودز يبقى هشيل كده دي باراميتيوم بيلدنج ليجامنتس بيلدنج لينف نودز مع اللي هو اليوترس والسيرفكس والبشره معايا دكاتره. لو بعد كده بعتشوا ايه بعد كده؟ هعمل الراديشن لان انا بعد انا قايل لكم من شويه ان 2 دي وصل الباراميتيوم ان انا ده من البكتيريا بتاعتي مش كافيه، فلازم خلي بالكم اعمل هنا ايه ايراديشن سيرج مش كافيه اعمل ايراديشن. طب لو ابتدي بقى لغايه 4 ايه؟ يعني ايه 4 ايه؟ يعني ايه؟ يعني لغايه وصل الورم للبلدر او وصل الورم للايه للريكتر. ال 4 ايه؟ يعني التيومر وصل للبلدر هعمل حاجه اسمها انتيريور اكزنتريشن. يعني ايه انتيريور اكزنتريشن؟ اكزنتريشن يعني استرسال جذري. بعمل ايه؟ بعمل راديكال هيستيركتومي واشيل بلادر ده اسمه انتيريور اكزنتريشن واعمل يورينا دايفرجن. فلو وصل ريكتم اسمها بوستيريور اكزنتريشن. بعمل راديكال هيستيركتومي عشان المرض كان في امتحان بيسالوا اكزنتريشن فيها نوع من هيستيركتومي الناس ما تعرفش. لا هو راديكال هيستيركتومي ما برجعش تاني. لو انا دخلت في اول فوتر بعد كده دخلت الاكستند ما برجعش ارجع ما كده راديكال مع الدكاتره يعني بقى بلاش توصل اكستند مع حاجه زياده مع كده بتوصل بقى عباره عن راديكال مع حاجه زياده ده بيزود في كل مره ما بيقللش. فهنا عباره عن كده بتصير مش عباره عن ايه؟ عباره عن بشيل هنا اللي هو راديكال هيستيركتومي بشيل ريكتم واعمل ايه؟ واعمل كلاستومي. لو وصل لبلادر وريكتم بعمل توتال اكزنتريشن بعمل اشيل هنا راديكال هيستيركتومي واشيل بلادر واشيل ريكتم واعمل حاجه اسمها ويت كلاستومي. يعني ايه ويت كلاستومي؟ بلس على اليوريترس ويت معايا دكاتره. فتعالى نشوف بقى علاج ايه؟ علاج الكانسر ديميتري. نوع علاج الكانسر ديميتري يا دكاتره العلاجات مهمه جدا خلي بالك. نوع علاج الكانسر ديميتري بقى ستيج 1 ستيج 1 هو وقت الكانسر ديميتري التيومر از ليميتد تو ايه؟ يوترس بس. ستيج 1 ايه؟ ديميتري 1 بي اقل من نص ميتري 1 سي اكتر من نص ميتري. فستيج 1 يعني يوترس بس. هنعمل ايه يا دكاتره؟ هنعمل هنا في ستيج 1 توتال ابدومينال هيستيركتومي بلس بايلاترال سالبنج اوف ريكس يوترس بالاوفر. السؤال ليه في الاوفر دي؟ لازم الاوفر دي يعني اقول لك لازم الاوفر. اشمعنى؟ اول حاجه اللي ممكن تكون فيها متاسس ما تضمنش كده معايا. الحاجه الثانيه يا دكاتره اللي كانت ميجر معتمد عليه هرمون هرمون الاستروجين. واعتقد ان كلكم خدتوا في الكانسر بريست ان اي تيومر از سيستميك فروم ذا ستارت. يعني ممكن يكون الكانسر ده بعد كده تراكم بعيده والمقدار هرمون ايستروجين. فاذا شفت الاوفر دوت لو احنا فاكر الايستروجين اكيد كل لو بعد اي حته بعيده هتموت من نقص الايستروجين معايا يا دكاتره؟ ده شفت الاوفر. لو هي مش دي هاي ريسك زي مثلا ايه في ال 40 ريت اوف 3 لو كان التيومر ما كانش ويل ديفرنشيتد ممكن فيها ايراديشن يعني بلس اور ماينس ايراديشن في الهاي ريسك جروب لما يعملوا تيومرز نوت ويل ديفرنشيت. طب ستيج 2 يا دكاتره ممكن اعمل الحل دوت ده بيسو ايراديشن ده حل حلو جدا. لا ايه ستيج 2 في السيرفكس بشيل لها سيلو نايس ريتني مع الاوفرز مع الريجيشن. او ممكن يبقى وزن السيرفكس تعملها ايه العمليه ده يعني شويه اسمها راديكال هيستيركتومي او هي اسمها زرطان زرطان لان اول عملها زرطان او عملها طريق بطن بس اسمه زرطان فاسمها لا زرطان اوبريشن. مين احسن عاتل جدا ودايبيتك وهايبر تنسيف والراديكال هيستيركتومي عمليه عنيفه جدا بشيل فيها بيتك ليجامنت بالفليت نودز وبشيل فيها اومنتا قصه جامده جدا مع الداتا. فعشان كده هنا المور بريفيرد هو دي اللي هو التهبس مع الراديشن. الستيج 3 و 4 خلاص بقت بلد الباب هنا ايه الراديشن. ولو حصل بالمونري ميتاستاسيس بالمونري بقى او ريكارنس بضيف بقى ايه كلام بقى بضيف بروجسترون. ليه بروجسترون ايه؟ يعني حاجه بلد كده عكس الاستر شويه هو خاطر كده عن كده هتموت فعكسه اي كلام مخرج معاه دكاتره فديها بروجسترون لو كان في بالمونتاسيس او لو في ريكارنس ادي هرمون بروجسترون او معاكس شويه ادي من شويه. كل ده كان مكتوب في الصور فعلا جميل جدا دكاتره ومتظبط جدا كل التفاصيل. مين اجي مين على الكانسر مين الكانسر او غير كانسر؟ كان ده اوبري عندنا في يا اما عندنا في سيرجري يا اما عندنا في كيمو. الراديشن ملهاش افكت قوي الراديشن ملهاش ايه ملهاش الراديشن ملهاش دور ما يا اما عندنا في سيرجري عندنا عندنا ايه عندنا في كيمو. ايه بقى السيرجري دكاتره؟ السيرجري ستيج 1A مين يقول لي دكاتره 1A في كانسر اوبري؟ انا خايف حاجه خايف عليك تقول الستيج ده كله ببعض ده تقول بعضه يعني الستيج 1A في الاوبري مش فاكره في الاوبري كان ايه. طب ما انتوا كويسين اهو ماشي زي الفل الستيج الاوبري 1A ده ما فيش ستريس تمام. لو 1A دكاتره كان تروح لصغنطوطه تروح صغيره وده غالبا جيرمي سيل هشيل لها الدكاتره فرده واحده يعني اوبري مع سيبت مارجن يعني كولاجين 2 نعمل يولاترال سالفينجو اوبراتيف في الاوبري مع سيبت مارجن كولاجين 2 بعمل ايه يولاترال طبعا مع مين بقى؟ حاجه مهمه قوي مع ايه؟ مع فولو اب لما تتجوز تخلف كل حاجه بس لما تشيل الاوبري دي طبعا انتوا الجيرمي سيل برضه يولاترال تيومر خلي بالك فيعني ايه ممكن اشيل لها فرده واحده وتابعها كويس قوي. طب لو سيبت الدكاتره ايه فرده كبيره؟ او 1B او 1C يعني لو تيج 1A 1A في صغيره زي اليوم بعملها يونيلاترال سالفينج اوبريتيف. طب لو غير كده تيج 1 بقى عامه بقى بعمل ايه؟ بعملها رباعي. ايه الرباعي ده اللي عارفين الرباعي ده عباره عن ايه؟ عارفين الرباعي ده انا ايه؟ وانا هعمل لما افتح البطن هعمل رباعي اللي هو عامل ايه؟ كهبسه وامنتكتني ولينفادنكتني وده سيكولوجي فده كان في دايجنوز كان استكشاف كان دايجنوز. هنا الفكره في ستيج 1 بعمل نفس صور رباعي بس كيور للبيشن فبعمل بقى كيور ان انا اقطع مرض خالص مع الدكاتره كان يعني عندها برضه هنا بتاع بطنها عندها تهبس برضه ما الاوبري هنا هو كل قصه الاوبرز كلها ستيج 1 بعمل لها كارديستراكتمي مع بلات فيجوبراكتمي مع اومنتكتمي مع سيتولوجي مع ليمفادينكتمي. طب لو بعد ستيج 1 هعمل لها دكاتره الرباعي برضه يعني ايه رباعي؟ تقدر تعمل هيستريكتومي تبدا اوبريت كل القصه كلها بس هنا بقى بليش بلد تريتمنت لان انت لو انت فاكرين ان ستيج 2 معناه يروح للبلدر لريكتم ليوترس لتيوب فاكرين فهنا هيبقى رباعي برضه بس اسم ده اسمه سايتو ريدكشن. يعني ايه سايتو ريدكشن؟ سايتو ريدكشن معناه دلوقتي هو يعني بلد يعني في الجراحه اسمها دي بالكي الجراحه اسمها دي بالكي فاهم الكلام دي بالكي مع دكاتره. طب تحب تشيل تشوف حته واحده ولا تفرقعه وكولابس وتشيله بقى من حته صغير كده وفرقعه صغيره كده وخلاص؟ افويد سبلتش اوف ذا تيومر تو افويد سبريد مع دكاتره مهم جدا ما تعملش هنا ايه سبلتش مع دكاتره. طب بيطلع ليها دكاتره كيمو ثيرابي خلي بالك الكيمو ثيرابي بقى خلي بالك الكيمو ثيرابي ايه الانفستيجيشن بيفور كيمو ثيرابي؟ ايه الانفستيجيشن؟ وقال الانفستيجيشن انا دي كيمو ثيرابي اعمل لها ايه العيانه كانفستيجيشن سي بي سي طب يعني كيمو ثيرابي اللي بيديه فور كيمو ثيرابي سي بي سي ليفر فانكشن رينال فانكشن مع الدكاتره. الكيمو ثيرابي ايه بقى؟ والله لو هي ابيثيليال تيومر ابيثيليال تيومر فعلاج الابيثيليال تيومر الدكاتره هو البلاتينم بلاتينم في بلاتينم اللي هو زي مثلا في ناس مثلا وده في بلاتينم اللي هو اغلى من الذهب بلاتينم فعلاجه هو ايه بلاتينم مع الدكاتره. لو هو جيرم سيل تيومر جيرم سيل احفظ لي حتى اسمه اسمها ذاك هو في ذاك وفي بيب وفي بيب اي واحد منهم الباب عباره عن ايه؟ بنكريستين ادريا مايسن. هي ادريا مايسن ده كمان حاجه مهمه قوي، ثاني حاجه مهمه قوي، كارديو توكسين وسايكلو فوسفامايد. كليفه اللي فاتت مشهوره بسايكلو فوسفامايد، حاجه اسمها هيموراجيك سيستايتس. تلاقي كده ايه؟ سيستايتس، تلاقي كده سيستايتس ودم نازل. طيب الباب عباره عن ايه؟ بنكريستين ايثوكوسايت وبلاتينم ايثوكوسايت. والبيت بلاتينم ايثوكوسايت والبيتا اسمها بليومايسين. البليومايسين ده خدتوه في التشيست مع الدكتور اسامه او بيت كده. ليه بقى؟ كان بيعمل ايه في التشيست؟ بيعمل انترستيشيال بالمونري فايبروس. بليومايسين بالمونري فايبروس معايا ده كده؟ ممكن يحصل ريكارنس بعد كيمو ثيرابي، يحصل بعد 4 شهور. يبقى بص لما اي ريكارنس تشوفه في 4 شهور ما تنش ريكارنس كيلو من ماذا ريزيستنس، هو اصلا ما راحش يجي اصلا 4 شهور ده كلام فارغ. فلو حصل ريكارنس في 4 شهور يبقى ده تيومر ايز ريزيستنت تيومر ونو هوب ليك الحديد. لو حصل ريكارنس بعد سنه يبقى كويس، تيومر ده سنسيف عايز يبقى انا قعدت سنه كامله ما جالهاش تيومر. يعني ممكن ارجع تاني اعمل سيرش واعمل وادي كيمو تاني مره ثانيه، يعني ممكن اعملها سيرش للتيومر اللي جه واديها تيومر مره ثانيه وربنا يسهل ان شاء الله سنه ولا سنه ربنا يسهل. لو حصل ريكارنس التيومر من 4 الى 12 شهر يا دكاتره 4 الى 12 شهر ده هنا انترميديت سنسيفيتي، وبس برضه اعمل لها سيرش مره ثانيه واعمل لها تيومر مره ثانيه. معايا دكاتره؟ حد اي سؤال؟ طيب ناخد 5 دقايق 10 دقايق بالظبط دكاتره نرجع بعد كده على الاسئله ان شاء الله. 10 بالظبط